وائل بعتذر منهم وائل. ولا انا كنت حريص لكن انا بزوره انا وائل هذا ان شاء الله يعتبر من اقرب الناس لي. الله يسعدك يا شيخ وكلكم غاليين عندي الحقيقه. الله يسعدك لكن بس وائل ما شاء الله هناك جميل الحقيقه. من هالافلاك دوسري يا الله الله امه هذا ان شاء الله دليل انه بيجي ابدا. قوم قوم على صفرك من هالافلاك دوسري طال عمرك عليك زود الله يطول عمرك لبيه صحيح هنا جيران يا شيخ لبيه لبيه بندفع انا لله وانا لا يرجعون الريال اليوم حلم من وائل ميت في بير مقتول من اللي حلم هذا هذه اضغاث احلام ما عليك اضغاث احلام ما لها والله ما يصير ان شاء الله وضع وائل ان شاء الله زي وضع يوسف عليه السلام يصير عزيز طيب كريم لا بس الرؤيا هذه والله يا شيخ انا كنت بقوم من على السفره بس ذكرت انه صار قلت ترى العلماء يقول بنصير رؤيا الاقران احيانا مين مقبول ايوه صح اي فما عليك ايوه انا عبال طبعا اقول الشيخ صح ما شاء الله الله يمنيك لا الاقران غير بعد لا في واحد لا لا كذا كذا ما في واحد يقول في واحد يقول يا شيخ اذا حلمت الشخص يكون اقرب شخص له في الغريه انا خايف اكون انا والله هذه المره الوحيده اللي مريض غربتك يقول في الإمام أحمد يقول ما كنا نرى في السجن إلا السجانين ورؤى الأحلام المنام هو اللي يسلي عنه أنتم في القرية تنبسطون على الرؤى ما شاء الله وين فيه وين فيه المسبح ذا وراء سبحت فيه لتوك متى افتتحته العصر صحيح يا شيخ لا تقرب من البحر ذا كبد ما في خير نبي لا مد... لا لا مدام ساعد اللي افتتحه والله قراتين شكلك وش انتم حاط مسبح صحيح؟ حاط مسبح صحيح؟ مسبح مسبح؟ قال شب هو يلا توكلنا على الله الله يكثر خيرك الله يسعدك شو وصل يا شيخ؟ ومن هو؟ لا لا مساعد ما يجي منها الا الزين والله عندي حلم ابغى ابشر ابشر عقب عقب عقب عقب صلاه العشاء ان شاء الله نفسر لك بسم الله الله يكثر خير نشوفه كيف هذا مجلس صالح الجهيري ما شاء الله بيمر عليه ان شاء الله انه مجلس عامر احنا كنا نتكلم انا السجود على الرمل يا شيخ ايوه يسحب الشيخ شوف هذا البحر صحيح من ناحيه طبيه شوف تلاحظ البدو الاولين ما تلاقي احد عنده والله شوف والله كنت

ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان ربنا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربنا سبحان الله يا حي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وله الحمد وله الثناء الحسن. اللهم إني على ذكرك. لا إله إلا الله وحده ولا شريك. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. بندر علي وعبد المجيد وعزوز ونشكر طال عمركم منير راعي القلب الطيب ونشكر محمد راعي الأخلاق ونشكر طه مش موجود ونشكر الناضج على الفطور اللي اليوم نقول الله يوفقهم جميعا طبعا الشركاء والناضج يوفقهم ويرزقهم ويغنيهم ويجعلهم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. وخالد العميس راعي المبادرة ما ننساه الله يوفقه. وام ماجد الله يوفقها ويرزقها من حيث لا تحتسب. وقهوة زيد رصيده عليه قهوة الله يغنيهم ويوفقهم ويرزقهم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وذول الله يوفقهم ويرزقهم لهم يوم إن شاء الله خاص. الله يطول عمرك. والشيخ بدر الله يدعينا الله يطول عمره. آمين. بيض الله وجهك الله يجزاك خير تقبلنا ما منكم إن شاء الله. والله نختاري رجل ما جد الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. هلا وايد فاير. Thank you. لا واكل من صبر وسع الله مدخلنا. بسم الله. والثوب بيض للعلم والحق المبين، وساروا على نهج الخلافة وصاروا راشدين. الله يحييك الله يرضى عليك، موفق ما تسوي شر، الحمد لله على سلامتك. شلونك محمد؟ انا كراسي. الله يحييك يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. الله يمسيكم بالخير جميعا، وامسي على من هم خلف الشاشات من الاباء والامهات والاخوه والاخوات والابناء والبنات. وايضا ندعو الحقيقه في بدايه هذا اللقاء ان الله يحفظنا واياكم من كل سوء ومكروه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع البلاء عن المبتلين، وكذلك الهموم عن المهمومين، وينفس كربهم، انه على ذلك قدير. وانا ايضا مؤمن الان ان عشرات من المسلمين ما شاء الله خلف الشاشات، كما انتم افطرتم اليوم وصائمون، ويمكن الان اللحظة هذه في اناس ما زالوا على مائدة الافطار في بعض المناطق، يمكن ما بعد اذن المغرب او بعض حتى الدول. فايضا نوصيهم في هذه اللحظة بكثرة الدعاء للاسلام وللمسلمين انفسهم ولاهليهم ولكل مبتلى. وتجيني الحقيقة مجموعة من الرسائل اللي تقول يا شيخ ادع لنا، واللي يقولون خل اخر الحلقة دعاء. هذا ان شاء الله تعالى سنفعله بين فترة واخرى، لكن اقرب ما يدعو الانسان هو نفسه المضطر. يعني ما الذي يمنع ان المضطر والمضطر والمهموم والمغموم والمسجون والمديون وصاحب المشاكل ارفع كفك الى السماء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجيب دعوة كل مسلم في هذه الساعة، وان يصلح احوالنا واحوالكم، ولا تنسونا ايضا من صالح الدعاء. اما انتم مساكم الله بخير يا شباب، وايضا نحن في شوق لكم، وكل اسبوع ما شاء الله، مع انه كل اسبوع ينقص منكم واحد، لكنكم تزدادون ان شاء الله تعالى محبة وحبا عند الناس، فعسى الله يزودنا واياكم من فضله. ورثة الانبياء، هذا لقاؤنا السادس ان شاء الله تعالى في هذه النسخة، ايضا النسخة السادسة في زد رصيدك في قناة بداية. اليوم انا بتكلم عن مدارس العلم والعمل. لما تقول مدارس يعني كأنك تأتي بشخص وتقول للناس هذا الشخص مدرسة جامعة يقتدى به ويحتذى في طريقته وفي تعامله. في رجل كان يسكن في المدينة، هذا الرجل يقال له أنس، ولما سكن في المدينة طلب من أهله يبحثون له عن امرأة جميلة، يبغى يتزوج بنت جميلة. فقالوا له حنا تعرفون انتم الناس وعاداتها ما يسمحون الى وقتنا اللي نحن فيه الان، يمكن في اناس، طبعا الناحية الشرعية يجوز للخاطب ان يرى المخطوبة في حدود ما نصت عليه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤدم بينهما، يمكن يكون فيه راحة وتوفيق. لكن لا يزال في اناس ربما يتمسكون بالرفض ومنع ان الرجل يشوف المرأة. هذا الرجل انس في ذلك الوقت كان بعض الناس يرفض مثل هذا، فقال لهم دوروا لي على بنت جميلة ابغى اتزوجها. فاجتهدوا، قالوا له وجدنا لك امرأة وبنت جميلة ولطيفة، ووصفوها له. لما دخل عليها ليلة الدخلة، ليلة عقد نكاحها ودخولها عليها، تفاجأ ان المرأة ما هي بجميلة ابدا، بل كانت في شكلها ذميمة قبيحة. فتأثر شوي، انصدم، كأنه ما يبغى ان يكون ان يكون الرجل هذا لا يريد ان يكون هناك، يعني انصدم من شكل المرأة وتفاجأ من شكلها، فابتعد عنها ولا دخل بها. فجاءته الحرمة قالت له كلمة واحدة، قالت يا انس لعل الخير في الشر، يمكن الخير اللي انت صديت عنه في شكلي القبيح اللي انت تراه شر لي. كأنه يعني عزتها الكلمة واقترب منها، ثم دخل بها. جلس معها اسبوعين، ثم هاجر من المدينة من حاش، طلع، قيل ذهب في طلب علم، وقيل ذهب في طلب رزق، وقيل ذهب مهاجرا فارا من هذه المرأة. انقطع عن المدينة 20 سنة، وبعد 20 سنة رجع. اول ما دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فاذا بالناس يزدحمون على رجل شاب يدرس يحدث يعلم الناس، كلامه فيه من الفصاحة والبلاغة والقرب من الناس. فسأل الناس يوم طلع قال من هذا الذي يجتمع عليه الناس؟ قالوا هذا رجل عالم يقال له مالك. قالوا مالك؟ مالك ابن من؟ قالوا مالك ابن انس. هو يقال انه مالك ابن انس الامام الرابع، وقيل انه الجد. والحقيقة والله الى اليوم انا ابحث عن التثبت من فانا امين انه قد يكون الجد. فقيل مالك ابن انس. قال مالك ابن انس ابن عامر؟ قال نعم، درى انه ولده. فقام الرجل وجلس يلاحق الشيخ الامام يوم طلع من المسجد لين دخل البيت. فلما دخل البيت طق الباب، فتح، ما يعرفه، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له اين امك؟ قال وش تبغى بامي؟ قال اهي حية ام ميتة؟ قال حية. من انت؟ قال ادخل لها وقل لها ان على الباب رجل يقول لعل الخير يكمن في الشر، وهي راح تعرفني. يقول يوم دخل قال يما فيه رجل عند الباب يقول لعل الخير في الشر الذي تفر منه. قالت اخرج فان هذا ابوك. يقول فخرج اليه وجلس يقبله يبكي. فقالت، شوف الكلام الجميل، بعض الناس ما يجرح، قالت ان اباك ذهب في طلب رزق فغاب عنا فها هو يعود. ما تبي تجرح هذه المرأة العاقلة. ولذلك هذا هو مصداق قول الله جل وعلا، فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعض الناس يجعل المعيار في الخير عموما، يجعله في ظاهر امر يراه، اما في شكل او في نتيجة يراها انها خير. يعني انا دائما اكرر قصة موسى عليه السلام، لما ان الله جل وعلا امر ام موسى، تعرفون ام يا جماعة لما تتكلم عن ام، الام هي التي تلم وتضم، الحنان والكمال والحب والعطف كله متكون تحت لفظ ام. ام موسى الله يأمرها ان تضع جنينا مولود، توه مولود، قال حطيه يا ام موسى وين فيه؟ قال ضعيه قبل البحر في التابوت في صندوق. يا جماعة اطفال ما يحفظون في صناديق، العقل البشري يقول لا مرفوض، لكن هنا هي لابد ان تطيع امر الله. حطت الولد في الصندوق. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ظنت ان الصندوق بيكون جنبها عشان تفتح وتشوفه يتنفس، ترضعه، ترجعه، تراعيه، ومع ذلك امرها الامر الثاني، قال ضعي التابوت القيه في اليم في البحر. بحر، يعني لك ان تتخيل ام لما يقولها احد حطي ولدك في باني وما حطته وهو طفل صغير، فما بالك تحط طفل مولود في بحر. وقال الله القيه، القرآن بليغ، ما قال حطيه، ضعيه، القيه يعني احذفيه ارميه، وشالته هي واخته ثم القته في اليم. هذا الامر الثاني. وش الامر الثالث؟ الامر الثالث اصعب. هي يوم شافت الموج يلعب بالصندوق والتابوت طبيعة الحال خافت على ولدها. قال الله لها ولا تخافي. كيف ما خاف؟ ثم لما بعد عنها والموج بدأ يبعد هناك حزنت على البعد والفراق. يا جماعة لو الواحد يربي اكرمكم الله قطو في البيت يربيها ويفقدها يمكن يبكي عليها، فكيف في بي بي بي بي بابن لك؟ قال الله بعدها لها ولا تحزني. شوفوا، لا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه ايش؟ من المرسلين. والنتيجة ايش؟ النتيجة رجع. قال الله جل وعلا فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن وايش؟ ولتعلم ان وعد الله حق. الله وعده حق. الخير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله وش قال في اخر الآية؟ قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. انا اقول اللي يشاهدوننا الان، قد ترى امر اليوم حصل لك مشكلة، زعل مع زوجتك، طلاق لزوجتك، مشكلة مع ابوك، مشكلة مع جارك، مشكلة مع مديرك، حادث لا قدر الله، مرض لاحد ابنائك، مشكلة داخل البيت. لا تقلق، لان الله، يا جماعة لا تحزن. انا اعرف ان في البيوت محزونين، انا اعرف ان في دموع الان تنهال على الخدود، انا اعرف ان في مطلقة وفي متأخرة عن الزواج وفيه مرضى، لكن لا تحزن، ان الله معك. لا تحزن، ترى ما بين مشكلتك والفرج أكثر من فقط أنك تضع جبهتك في الأرض. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. هذا الإمام، الإمام مالك رحمه الله تعالى، حديثنا عن الإمام مالك يقودنا إلى حديث، شوف النبي، النبي بشر بالإمام مالك في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، يجون من مسافات بعيدة في طلب العلم، شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يكادون يجدون إلا عالم أو أعلم أهل المدينة، وفي رواية أفقه أهل المدينة. أجمع عدد من العلماء أن المقصود في نص هذا الحديث هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. المالكية يستشهدون بهذا الحديث على فضل الإمام مالك، وبعض أهل العلم وأهل الحديث يستشهدون بهذا الحديث على فضل طلب العلم في المدينة. المدينة تعج بالعلماء ولله الحمد والمنة حتى إلى هذا اليوم، علماء في كل مكان ومن كل مكان يأتون الناس يطلبون العلم. اليوم ما شاء الله المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا زالوا يأتون الناس للدروس وللدورات التي تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يسمى إمام دار الهجرة، دار الهجرة اللي هي المدينة. طبعا مذهب الإمام مالك انتشر في المغرب العربي، في الأندلس يوم كان حكمها تحت المسلمين في صقلية هناك، كان حكمهم على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. التاريخ خلد ذكر الأئمة الأعلام، ومنهم الإمام، الأئمة الأربعة، ومنهم الإمام مالك رحمهم الله تعالى. طبعا له مذهب وله مدرسة تدرس. اليوم ملايين من البشر يتبعون في بعض دول الخليج اليوم في المحاكم المواد التي قامت عليها مواد الحكم والأحكام التي تصدر عن بعض القضاة، أغلبها تصدر من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. حنا نحترم طبعا جميع المذاهب، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، أي مذهب من مذاهب أهل السنة. لكن المشكلة عندنا، احنا ما عندنا مشكلة في أنك تتبع مذهب بعينه، هذا لا إشكال فيه. الإشكال إذا جاءك دليل خالف المذهب، وش الأفضل تتبع إيش؟ أو الواجب ما هو؟ تتبع الدليل. عندي كتاب وعندي سنة، مثل ما قلنا احنا في اللقاءات الماضية، المملكة العربية السعودية مثلا هيئة كبار العلماء من جملة أنظمتها أنهم يتبعون الدليل، سواء كان مع الإمام أحمد ولا مع الإمام الشافعي ولا مع مالك ولا مع الإمام أبو حنيفة. عندي دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أتبع الحق. حنا نقول تتبع مذهب لا حرج، لكن إذا جاء الحق يخالف المذهب، هنا نقول تعال يا مسلم يجب عليك ألا تتعصب لهذا المذهب، بل عليك باتباع الحق من الكتاب والسنة. أنا طبعا وأنا أسولف عليكم الآن أتكلم عن شخصية الإمام مالك، مو عن فقهه، لا مسألة الفقه هذه مسألة أخرى، أنا أتكلم عن سيرته، عن شخصيته، عن حياته، عن مواقفه، عن عطاءه. عندنا اليوم مشكلة، اليوم بعض عيالنا معليش تلقاه تقول له وش تتمنى تصير، حاط في ذهنه مثلا شخصية معينة، قد تكون لاعب، قد تكون مع الأسف مغني، قد يكون ممثل، ويقول أتمنى أني أكون مثل هذا. أنا أقول وين الأمهات؟ وين الآباء؟ وين أهل التعليم؟ أهل الفكر؟ لماذا نحن؟ وين دورنا؟ أنتم إعلامي وين دوركم؟ أليس المفكر الإنجليزي ماذا يقول؟ يقول كلمة، يقول أعطني إعلاما بلا ضمير أعطيك كما يقول شعوب بلا وعي. إذا كان فيه إعلام ليس فيه ضمير، ما فيه ضمير يحدد هذا الهدف، انت في النهاية جالس تخرج مع الاسف الشديد شعوبا ومتابعين ليس هناك وعيا في الحق. الامام مالك رحمه الله تعالى ولد عام 93 هجرية. من يعرف التاريخ من اللي توفى فيه من الصحابة؟ انس بن مالك، قيل انه اخر الصحابة وقيل من اواخر الصحابة. العام اللي مات فيه الامام او الصحابي الجليل رضي الله عنه انس بن مالك، ولد الامام مالك. كأن الله جل وعلا عوض الامة ايضا بهذا الامام والعالم. هذا الامام يا جماعة غرق، لا لا لا هذا ليس ابن الصحابي، غرق في العلم. طبعا الامام مالك ابن انس يقال ان جده عامر من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، غرق في العلم الامام مالك منذ نعومة اظفاره. مو بغريب، لانه نشأ في اسرة ابوه عالم، جده عالم، اعمامه علماء. طبعا هو عربي، هاجرت اسرته الى اليمن، جده هاجر اليمن وبعد ذلك رجعوا الى المدينة وولد الامام مالك رحمه الله تعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تهيأ الاسرة يا جماعة قد تكون سبب. انا اليوم احيي الحقيقة من هذا المكان عدد من الاسر رحمك الله، عدد من الاسر اللي عرفت بالعلم. انا ما ودي اذكر اسرة دون اسرة، يعني عندنا سواء في المملكة العربية السعودية او حتى في العالم العربي في موجود، وفي غير العالم العربي العالم الاسلامي في اسر نشأت على العلم. يعني لو ذكرنا مثل اسرة آل الشيخ مثلا في المملكة، مثلا من الاسر العريقة نسبا ومكانة وعلما وفضلا، وقس على ذلك اسر كثيرة موجودة في العالم اليوم في الامة المسلمة. انا اقول اثر الاسرة ان يكون ان تنجب، نبغى اسر ولادة، ولادة ليس فقط اجسام بلا ارواح، نبغى ان ولادت رجال وشباب وبنات حتى من العلماء والعالمات الذين يقومون بالعلم ويملؤون الدنيا علما وفقها ومحبة للخير. طبعا المدينة لما ولد الامام مالك كانت مليئة تعج بالعلماء. ابو الامام مالك اسمه انس، ابوه انس ابن مالك كان نبالا يصنع النبال. وهنا وقفة جميلة لابد نقفها الحقيقة. النبال التي كانت ترمى بها في نعم، لا السهم غير النبل، اي نعم، الذي يرمى به في الحروب ويشارك فيه الانسان، كان يصنع النبال. يا جماعة مو بعيب ان الانسان ان يقوم بعمل كما يقال يكسب رزقه بكد يده. انا نادي عيالنا وشبابنا وعشرات الرجال في بيوت الان يمكن يشاهدونا، في رجال كوب ستة وسبعة نايمين في البيوت. يا اخي اطلع بع في، يا رجل يقول الامام مالك نفسه يقول لئن اتكسب من شبهة، يعني ادخل في عمل فيه شبهة احب الي من اكون عالة على الناس. يعني اكوني اتكسب ولو من مصدر شبهة، وان كنا نخالف او نتفق مع الامام على هذا الكلام، لكن في النهاية ازين من جلوس رجل في البيت لا يعمل، خاصة اذا كان الرجل هذا بعد الله هو كما يقول يعول البيت والاسرة تقوم عليه. عندنا شباب اعملوا يا جماعة، العمل ليس عيبا. الانبياء رعوا الغنم وبعضهم زرع وحصد وحمل، بعض تجارنا اليوم الشيخ سليمان راجحي الله يحفظه ويوفقنا وياه من كبار رجال اعمال في المملكة يمكن في العالم، هو يروي حياته عن نفسه يقول كنت حمالي، كان يبيع يشيل في السوق في الرياض هنا. عشرات من الناس اللي نجحوا في المال والاقتصاد كانت بداياتهم جدا عادية بل ضعيفة، بل ربما يوصمون بالفقراء في ذلك الوقت، لكن مع الجد والمثابرة والصدق في اخذ المال بالحلال فطلب الرزق ليس عيبا اذا كان بالحلال طبعا، ولا يهين الانسان باي حال من الاحوال. العجيب ان ابو الامام مالك كان مشلول ويشتغل نبال. انا ايضا ابى اقول وين ذوي الاحتياجات الخاصة، حنا هالفئة هذه غالية على قلوبنا والله ان نحبهم. انا قابلت منهم عشرات ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا ارفع لهم تحية من هذا المكان. بعضهم عنده من العزة والانتصار على نفسه. انا اعرف ان في البيوت الان يمكن في حرمة مقطوعة رجلها، انسان مقطوع طرف من اطرافه، اعمى، انسان عنده مشكلة عاهة خلقية. اقول لا تخاف، حنا ما ننظر لك ترى بعين الشفقة بمعنى انك صغير، لا، حنا نراك انك مصدر فخر. انا انادي الامة كل الامم تستغل كل الطاقات، بعض هؤلاء الغالين على قلوبنا من ذوي الظروف الخاصة اللي يمرون في الاعاقات الخلقية او التشوهات سواء كانت في من خلقهم ابتداء او لا قدر الله باسباب يعني حوادث وما الى ذلك، نقول لهم انتم مصدر من مصادر طاقة الامة. وراح اتكلم انا الان، عندنا مثلا في تاريخنا رجل اسمه ابان ابن عثمان، هذا رجل فقيه محدث كبير كان ضعيف السمع، يقولون كان اذا كلموه يصيحون يا امام يا ابان ما يسمع، ومع ذلك تحدى هذه الاعاقة واصبح احد اكبر العلماء والحفاظ والفقهاء في وقته. الامام محمد بن سيرين، تو تسألون انتم عن بعض الرؤى اللي اشتهر بالتعبير الرؤى والمنامات، هذا محدث من كبار المحدثين عنده صعوبة ايضا في السماع، وقيل عنده صعوبة في الكلام، ومع ذلك استطاع ان ينتصر على هذه المشكلة والعاهة الخلقية. بعضهم يوصم بالمشكلة، حاتم الاصم، يسمونه حاتم الاصم لانه اصم، ومع ذلك احد كبار العلماء في سليمان الاعمش، كان اعمش ومع ذلك انتصر على هذه الاعاقة او هذه المشكلة التي كانت، لانها قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولانه مسلم مؤمن، ولانه بطل راضي بهذا. احنا شفنا، وانا احيي الحقيقة عشرات من هؤلاء، واطالب الجهات المعنية الشؤون الاجتماعية في كل الدول، وطالب الدول عموما، يعني المملكة جزاها الله خير تصرف على كثير من هؤلاء، وفي عندنا الضمان وما الى ذلك، لكن نبغى الاستفادة من هؤلاء. بعضهم يا جماعة خذوها قاعدة، اذا حرمك الله من شيء اعرف ان الله بيعوضك ما هو اعظم منه. يعني شخص انقطع طرف لا قدر الله فيه، ترى يده الثانية بتصير اقوى من اليدين ثنتين مجموعتين. اذا فقدت واحد من عيالك اعرف ان الله بيحط العوض والخير والبركة في الولد الثاني، سيعطيه صفات الاول واحلى مما كان عليه الاول. ولذلك المؤمن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. طبعا الامام مالك اللي هو جد الامام مالك كان مشلولا، وكان صاحب علم وحديث ورواية، وكان الامام مالك يروي عن جده ويروي عن ابيه، وكان احد اخوان الامام مالك في سن ابن شهاب الزهري، هذا عالم من كبار العلماء اللي تتلمذ عليه الامام مالك رحمه الله تعالى. القى يقول الامام مالك، يقول ابوي مرة القى علينا مسألة. انا اقول بعض الاباء اذا دخل البيت ما عنده الا اوامر ونواهي، قم وجب حط سو، قد تحتاج هذا احيانا مع عيالك، لكن يجب ان يكون عندك تحفيز. العيال كلهم هم سوا في بيتك، انا متأكد الان عدد من اللي يشاهدوننا يمكن يتلفت، وانتم الان يمكن تتذكر بعض اخوانك احد منهم عنده تقصير في جانب معين، الثاني عنده يعني مثلا جد واجتهاد في جانب اخر، البنات نفس الشيء، وش دوري انا كأب؟ الامام مالك يقول ابوي مرة سوى بيننا زي المسابقة، طرح علينا مسألة حنا واخواني، يقول اما انا فاخطأت، اخطأ الامام مالك، واما اخي فقد اصاب. الامام مالك كان يحب الحمام، وكان يلعب بالحمام واشغلتها الحمام، فقال له ابوه الهتك الحمام عن معرفة المسائل، انت ما عندك يعني فعلك هذا خطأ. يقول فوقعت من نفسي موقعها، يقول غضبت، انا رجال اخوي اصغر مني، ولما سأله ابوي جاوب وانا الهتني الحمام. يقول فتوجهت بعدها انقطعت الى ابن هرمز. ابن هرمز هذا عالم من علماء المدينة، يقول مكثت عنده سبع سنوات انقطعت، لا اختلف الى غيره، يعني ما اروح عند احد ثاني. الامام مالك اسرة علمية، اعمامة ثلاثة كلهم معروفين. تخيل لما يكون الان، انا اقول بعض انا ما ادري، احس انها هي قد ترتبط احيانا، اللي ابوه ضابط في الغالب يصير ضابط، اللي ابوه شاعر يطلع شاعر، اللي ابوه احيانا في الغالب، لا ليست هي قاعدة عامة، قد تختلف القاعدة احيانا، لكن هي فرصة. اذا انت خاصة من اهل العلم، سواء العلم الشرعي او العلوم الدنيوية التي ايضا فيها منفعة للمسلمين ومنفعة الارض، يا اخي اقحم ابنائك وافتح لهم الابواب، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يورث هذا العلم وهالمكنوز اللي عندها الاسرة الى واحد من هالابناء او الى الاحفاد في المستقبل. ثلاثة من اعمام الامام مالك كلهم علماء، اويس، نافع، الربيع، هذول ثلاثة، اضافة الى ابوه انس. يعني تخيل واحد ابوه وجده وعمانه كلهم علماء، وجالس يسمع ويتلقى منهم. يقول كلهم، يقصد عمانه اللي هو اويس ونافع والربيع وابوه انس، كلهم رووا الحديث عن جدي. يعني هو يقول رويت عن ابي عن جدي عن عن عن يعنعن عنهم. فوش الفضل هذا يا جماعة، انك تروي الحديث عن ابوك وعن جدك، وهم يروون عن جده مالك رحمه الله تعالى. اشهر اخوانه او اعمامه او اخوانه ابو سهيل، اللي هو اعمامه عفوا، ابو سهيل نافع، هذا من شيوخ الزهري اللي تتلمذ عليه ايضا الامام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الرجل كانت الناس ما يعرفون الا اخوه، اخو الامام مالك واعمام الامام مالك. يعني الامام مالك قبل يشتهر بعلمه كان يقولون هذا اخو النضر، وهذا ابن ابناء مالك ابن انس، او انس ابن عامر، اللي كان يعرف باجداده وباعمامه، ويعرف كذلك باخيه. الامام مالك رحمه الله تعالى جده طبعا كما قلت لكم من كبار التابعين، يعني هو من خاصة الامام او الصحابي الجليل عثمان بن عفان، عشان تعرفون فضل الامام مالك. يقول الامام مالك رحمه الله تعالى كان جدي مالكا يكتب المصاحف في عهد عثمان، لما امر عثمان جمع المصاحف، احد اللي كتبوا المصاحف جد الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى. لا وازيدكم معلومة ثانية، تعرفوا الامام الصحابي الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل حصلت فتنة ومنعوا ان المسلمين يصلون عليه، اللي صلوا عليه فقط يقيل انهم اربعة فقط تمكنوا من الصلاة عليه ودفنه، من جملة الاربعة ذولي جد الامام مالك. جد الامام مالك كان احد الذين دفنوا عثمان بن عفان وصلوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. طبعا الاسرة هذه اسرة معمرة، عمر جده حتى وقت الامام عمر بن عبد العزيز، ادرك الامام عمر بن عبد العزيز الصحابي او عفوا الرجل الصالح التابعي الذي عد انه خامس الخلفاء الراشدين من عدله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وعمر بن عبد العزيز كان يستشير جده كثيرا. عمه ابو سهيل عاش الى بعد زهير والى بعد الزهري وهم اكبر من الامام مالك. الامام مالك طبعا توفي عمره فوق 90 سنة. اسرة علمية، اسرة معمرة، نشأ الامام مالك قد سبقه لهذا العلم مثل ما قلت لكم اخوه النضر ابن انس. وش احسن، تخيلوا يقولون هذا اخو النضر ابن انس، اخوه معروف بالعلم، ومع الايام بدأت الناس تقول ميد النظر هذا اخو مالك ابن انس. يعني استطاع الامام مالك في فترة من فترة عمره ان يسبق حتى اخوه ويسبق اعمامه، رجل حريص. انا كنت اسولف مع الربع معي في السيارة وحنا جايين، اقول العلم الله يقذف في قلوب بعض الناس سبحان الله اصطفاء، فكأن الله يصطفيك اصطفاء، يقول فلان من الناس هذا يقذف في قلبه حب العلم. ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي ايش؟ خيرا كثيرا. الحكمة قيل السنة وقيل العلم وقيل الحكمة هي من الرأي الصحيح والسديد. الحكمة لا يؤتاها الا من اراد الله سبحانه وتعالى به الخير الكثير. طبعا كان فيه صبر وكان عنده همة. قيل ان النضر اخو الامام مالك كان له دور ايضا في تشجيع الامام مالك، يقول كان يجلس مع اخوه الامام مالك يقول يا مالك اني اراك شابا تحفظ، يعني عندك ملكة الحفظ. بعض عيالنا اليوم مع الاسف اسمحوا لي خلنا نكون صريحين شوي، يحفظ عشرات الاغاني وعشرات الابيات، ويحفظ يمكن اسماء لاعبين، ويحفظ سير احيانا اشخاص يمكن بعضهم في تاريخ غير المسلمين، لا لشيء الا لان عنده حافظ. لكن تعال اسأله مثلا عن الامام مالك ما يعرف، يمكن ما يعرف منه مالك اصلا، ولا يعرف في اي وقت وفي اي تاريخ ومتى ولد ومتى مات رحمه الله تعالى. الاسر عليها مسؤولية كبيرة. انا اقول اللي يسمعونا الان الاباء الامهات، اقول لكبار الاسر، اغلب اسرنا الحمد لله ما شاء الله في العالم الاسلامي والعربي خاصة عندنا ما يسمونه عميد الاسرة، كبير العائلة. اقول هؤلاء الكبار ومن حولهم عيالهم، حطوا عندكم مجالس، مجالس علمية، مو فقط مجالس كشتات وطلعات، هذا من الاجتماع الطيب والمحمود، لكن حطوا عندكم مسابقة. عندنا اليوم ايضا اسر تميزت، انا ما ودي اذكر اسم دون اسم، عندنا اسر حاطين مثلا مسابقة، المسابقة العلمية للاسرة الف لام، المسابقة القرآنية لكذا، المسابقة للمتفوقين، يحطون جوائز، جائزة الخريجين لهذا العام، جائزة الضباط، جائزة اللي حاصلين على درجات عليا بكالوريوس ودكتوراه وما الى ذلك. التشجيع وتحفيز عيالكم والذرية من بعدكم هذا احد اهم المكاسب. يعني انت كونك تخلف في اسرتك، في قبيلتك، في عائلتك، في بيتك من يحمل اسم دكتوراه في علم شرعي، ليست فقط اسماء اكاديمية بقدر ما هو علم حقيقي نشوف اثره على الارض، ويصبح اثره ينعكس على الشخص نفسه وعلى الاسرة وعلى العائلة ثم على الامة وعلى المجتمع. لان هذا الانسان الامام مالك اهدت لنا امه، اذكر لكم الان، اهدت لنا هدية تشكر عليها ام الامام مالك، حنا اسمها عالية بنت شريك، انا اقول لها في قبرها السلام عليك يوم ولدتي، والسلام عليك يوم ولدتي، والسلام عليك يوم ربيتي، والسلام عليك يوم متي. الام اللي جالسة تصنع لنا، يعني ام صنعت لنا عالم والعالم صنع لنا فقه، اي ام هذه اللي اهدت لنا الهدية الكبيرة هذه؟ حنا عندنا امهات معليش جاء الشتاء نبغى ملابس شتوية، وعندنا يعني ما انا ما ودي اعبر بتعبير قد يكون ما يناسب، حنا ما نبغى فقط تربية بدن، هذا واجب على الاب وعلى الام، نحافظ على ابنائنا في كل مجالات حياتهم، وحنا مسؤولين امام الله. انا ابغى الاخوات اللي يشاهدوني الان، عندك في البيت ما شاء الله 3 4 5 6 اكثر اقل، ربينا واحد من هؤلاء، نريد لو واحدا عالما يطلع كهمة الامام مالك، كعلم الامام ابو حنيفة، كشخصية الامام احمد الشافعي، نبغى ليش لحتى البنات. بتسمعون الان بنت الامام مالك فاطمة كانت من اكبر طالبات العلم عند ابوها، كانت هي اللي تعلم اذا اخطأ الطلاب تطق الباب على ابوها، يقولون كان الطلاب في المسجد يسمعون على الامام مالك، والامام مالك مع كبر سنه كان احيانا ينسى، فاذا اخطأ واحد من طلاب طقت فاطمة ورا الباب بنته 3 طقات، يقول كانت تنقر الباب علي 3 نقرات فاقول اعد اعد فانك قد اخطأت نبهتني فاطمة. ايه حنا نبغى جيل، نبغى جيل في المستقبل للأمة من البنات من العيال الأولاد، نريد شبابا أمة يا جماعة، نبغى نفاخر الأمة. الحمد لله اليوم احنا ما نقولها هذا تعزيز، نقولها واقعا عندنا الحمد لله في على مستوى العالم الإسلامي ما شاء الله من عيالنا ومن شبابنا وبناتنا ما شاء الله من نرفع بهم الرؤوس في مجالات كثيرة، مجالات علمية ومجالات عملية ومجالات صناعية وابتكار، لكن على عدد الأمة وطموحات الأمة نعتبر هذا العدد وإن كان موجودا وفي خير لكنه يعتبر قليل بالنسبة لحضارتنا بالنسبة لتاريخنا بالنسبة للي عندنا. عالية بنت شريك بنت عبد الرحمن ابن شريك أم الإمام مالك عربية أزدية عاقلة حكيمة أحسنت توجيه ولدها. وش المفاجأة؟ اسمعوا المفاجأة، الإمام مالك هو يروي عن نفسه يقول أول ما نشأت عمره 8 9 سنوات كنت احب الغناء، يقول اميل للطرب، والغناء هذا مشكلته مشكلة، الغناء احنا نعرف انه حرام بتفاصيله وفروعه كلها، ما عندنا غنى دون غنى. وانا بالمناسبة بنبه اخواني المنشدين النشيد اللي انتشر، انا لا احرم ما احل الله اذا كان بضوابط مضبوطة بضوابط الشريعة، يعني ابيات فيها نوع من الكلام الحسن والجميل والذي يرفع الهمم ويدل الى المعروف ويدل الى الفضائل والاعمال المحمودة باللحن الذي فيه نوع من الحداء، لكن التكلف اللي بدأنا نشوفه اليوم منها المؤثرات والايقاعات واحيانا الموسيقى، وانا الحقيقة اسمحوا لي ماني بفهم في هالمصطلحات، لكن هناك اناشيد شيلات او غيرها احيانا والله ما تفرق بينها وبين الاغنية. انا اقول يعني يجب ان نعيد النظر في مثل هذا للمنشدين واصحاب الشيلات وحتى القنوات، يجب ان نتقي الله نعرف وش اللي نعرضه للناس. نعم احنا ما نحجر واسع الحمد لله، الحلال حلال، والمساحة التي تفتح لنا في الشريعة من باب الترفيه والترويح عن النفس في حدود ما اراد الله هذا امر نقوله حبا وكرام يا مرحبا ومسهلا، لكن لما نتجاوز تجاوز يعني كبير وجالسين احنا نتفرج بحجة اننا ما ادري يعني بكرة كل شغلة تتسوى الا ما رحم الله شغلة قالوا اسلامية اضفها بس اسلامية عشان تاخذ الصبغة الحلال، ولكن لو تتمعن فيها شوي تلقى فيها مشاكل كبيرة. ولذلك انا صوتي انادي الان من هذا المكان جميع المهتمين بالجانب النشيد او الشيلات، اقول لهم اعيدوا النظر فيما تلقونه الى الناس، يعني لا يخرج اطار النشيد المباح في حدود المباح الى شيء اشبه ما يكون بالغنى. بالعربي اذا عندي انا شيلة او نشيد اقعد اقول هي شيلة ولا اغنية هذا سكر الباب، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. انا اكرر انا لا احجر واسع ولا امنع مسموحا، لكنني اقول الانفتاح الكثير والتوسع الكبير، حتى القنوات عليها مسؤولية، قناة بداية وغيرها من القنوات لا تسمح لأي صوت يخرج عبر قناتها وأثيرها إلى الناس تسمعه أذني إلا فيما يأتي تحت مظلة المباح والحلال الذي بعيد مو فقط عن الحرام حتى عن الشبهة حتى يسلم دين الإنسان. وبالمقابل حنا نقول الخير كثير وما حله الله سبحانه وتعالى غريب. يقول الإمام مالك يقول أول ما نشأت بدأت أميل لحب الغناء وصرت اروح عند المغنين يتجمعون في السوق يطبلون يهابدون يرقصون. يقولوا الامام الشافعي يقول دخلت الى المدينة يقول فكنت الى مكة، يقول جيت مكة فكنت ارى رجالا يرقصون مثل حقين العرضات الحين، يقول يطامرون يقمز ثلاثة متر يمكن، يقول فاذا جاءت الصلاة صلى على كرسي، يقول ما ادري عجزت يقول اجمع بينها، ويجي يسألك يقول يا اخي انا والله ما اقدر الحقيقة اصلي وانا واقف. يا جماعة لا تترخص في الصلاة الا بالرخصة الحقيقية. لا يجوز. انا اشوف في المساجد من يتساهل، يجيبون كراسي يصلون عليها وقد يستطيع انه يقوم. اذا كانت المشكلة عندك في السجود والقيام، في السجود والركوع اقصد، فوجب عليك القيام. اذا كانت المشكلة عندك مثلا فيما يتعلق في القيام، تستجلس على كرسي لكن تستطيع تسجد وتركع، وجب عليك ان تركع وان تسجد. ترخص برخص الله في حدود ما تحتاجه، ما اباحت الشريعة. اما الفوضى والترخص المطلق دون حاجة دون حاجة، فتحتاج الانسان يعيد النظر، بل ربما حتى صلاته تلك تحتاج الى مسألة وفتوى تقول هل صحت صلاة او لا تصح صلاة. ايش تقول عفوا؟ يا شيخنا في الزواجات الحين مثلا في شبال عندنا والله العظيم تلقاه في الصلاة على كرسي ولا يتحرك، ولا جيت تكفى قومي وتكفى شيلي وتكفى ذا، ولا جات العرضة يعرضه ذا، بعضهم يجي معها شياطين، ايه تجمع يجمعون تجمع شياطين انت. فيا شيخ هذا ما ندري هو حرام هو حلال. هو شوف على كل، احنا طبعا ما نبي ندخل موضوع العرضات والرقص وهذا الكلام، لان هذا يحتاج الى بيان والى تفصيل والى حكمه. لا انا اقصد ثم الصلاه. اكيد الصلاه اذا كان الانسان يستطيع ان يقف يقم. القيام مع القدره وش ركن ولا واجب؟ ركن من اركان الصلاه. القيام مع القدره ما يجوز، هذا ركن. ما يجوز تترك هذا الركن تترخص للجلوس الا في حاله انك ما تستطيع، ديننا يسر. لكن اذا كان يستطيع يقف ويجي في صلاتنا المغرب او الفجر او الصلوات ويجلس على كرسيه في صلاة الفريضة بالذات، هذا ما في شك انه وقع في خطأ كبير. تفضل. وفي الركوع يعني للناس اللي عندهم بداية مشاكل في المفاصل، صحيح الاطباء ينصحونهم بالصلاة، يعني بالعكس ما يقولون لهم اقعد على كرسي يريح، لانها من الصلاة من الاشياء اللي تزود المادة اللزجة في المفاصل. فتلاقي الأطباء إذا واحد عنده بداية مشاكل مفاصل ينصح بالصلاة. فوائد الصلاة ليست فقط الجوانب الإيمانية والشرعية وأنها فريضة وأنها واجبة، هذا أمر، هي فوائد مثل ما تفضلت حتى على الجسم والرياضة، ومثل ما تفضلت في دراسات كثيرة وكبيرة أثبتتها اليوم، موجودة دراسات متناولة بين يدي الناس في فوائد الصلاة. ولذلك الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمر أهلك بالصلاة إيش؟ واصطبر عليها. الصلاة كبيرة إلا على من؟ الا على الخاشعين. هي كبيره تحتاج صبر، هي مجاهده مي بسوالف. خمس مرات في اليوم، وتقوم احيانا في البرد، وتتوضا في البراد في الفجر، وتطلع للمسجد وتروح وتصلي وتنقطع عن دنياك وحياتك وقت معين. ما في شك ان هذا، لذلك قال اصطبر عليها، ثم قال بعدها نحن ايش؟ نرزقك. الرزق اللي انت تتكلم عنه سواء رزق العافية، رزق الراحة، ورزق كذلك المال، ورزق صلاح الولد، ما يشك احد يا رجل ان هذه الصلاة مصدر خير ومصدر رزق ومصدر بركة. المهم ان الامام مالك يقول كنت اختلف على المغنين، امه شافته ما عجبها الوضع. انا متأكد الحين بعض الامهات متضايقة من بعض عيالها. عيالنا اليوم يا جماعة ترى عندنا مشكلة خطيرة، السماعات حطها في اذانيه. الحين كنا نشوف بعض بناتنا وعيالنا جالسين سماعاتنا والايباد والجوال، وبعضهم يهاب يرقص ويتحرك ويطامر، لان يدخل الحمام تلقاه عشان الصدى وتحت الدرجه، يعني حاله حاله حاله حاله مرضيه. انا اعتقد هذه تحتاج اعاده نظر حتى في تربيه عيالنا. لكن كيف نعالج هالموضوع؟ شوفوا ام الامام مالك وش سوت. الحرمه العاقله كثر الله خيرها وجزاها الله عن الامهات خير ما جزى اما عن ابنائها. اهدت لنا عالما، قالت له يا مالك صغير تبي تكلم على قد عقله، يا مالك ان الناس لا يذهبون الى المغني الا اذا كان جميلا، يعني وسيم، مع العلم ان الامام مالك كان وسيم. يقولون كنا نستغرب جمال الامام مالك في المدينة، لان العرب ما كانوا بهذا، كانوا يسمونه الاشقر، من بياضه يقولون عيونه كانت زرق. ومع ذلك هم شوف ما قالت لأن تكرمكم الله قبيح، لكن قالت لا ان الناس لا يذهبون للمغني الا اذا كان صوته جميل وشكله جميل. هو فهم عشان صغير ان ماني بحلو يعني ماني بجميل وصوتي مو بجميل، وهي جالسة تبي تزرع فيه شيء ان هذا مو بطريقك. يا مالك اني اوصيك ان تختلف على العلماء والفقهاء، روح للعلم ضق باب العلماء. يقول فكان كلام امي له دور اثر فيني، فقامت امي من لحظتها يقول فذهبت فاشترت لي لباسا يسمونها لباس العلماء القلونس، وهذه مثل البيش تفضل راسك. الاباء يشوفون عيالهم الصغار مثلا على الجوالات ويسوون منكر يقولون خله على راحته اذا كبر يعقل. صحيح هذا هذا نعم صحيح يا راشد اشكرك. لا لا لا يجوز، لا تترك ولدك ولا تتركين ولدك، خله اذا كبر يتعلم الحياه تعلمه الدنيا. لا لا لا لا لا يجب ان تقول له هذا خطا بس بالاسلوب الصحيح الطريقه الجميله. ولا اتركوه عشان يسكت. لا اتركوه كل هذا اتركوه عشان يسكت وتركوه يتعلم مع الايام الدنيا تعلمه، هذا كله خطا. الامام مالك يقول شرت لي امي لباس العلماء. تعرفون لما تجيب ولدك تلبسه ثوب وغترة وعقال تلقى بعضهم ما يتحرك يشصب كأنك راشي عليه نشا، ما وده غترته مبسوط من لبسة العقال والبشت احيانا والثوب. ترى هذا نوع من التدريب. احيانا ولدك لما تلبسه البدلة بدلة العسكري او الضابط تلقاه يتحرك حركة العسكري ويدق تحية ويمكن يتأثر يكون ضابط في يوم من الايام. احيانا الاطفال او البنات تلبسها لبس الطبيب ولا تعطيه لبس الدكتور وتحط السماعات في اذنه وتلقاه يجي يقول انا دكتور. هذه كلها تنعكس في كثير من الاحيان على ابنائنا وعلى عيالنا. لكن كيف نستطيع؟ يقول اشترت لي امي لباس العلماء في المدينه. العلماء في المدينه كانوا يلبسون مثل البرده مثل البشت والقلنص وهذه، ويحطون طبعا العمامه ثم يوضع على راسه، وكان لباس جميل. يقول ولا كان يلبس ذاك اللباس الا العلماء. يقول فلبسته وقالت امي اذهب الى المسجد. يقول انا رايحة تلفت احس كل الناس ناظر فيني. يقول مبسوط من لباسي وبدأت اشعر بقيمتي. يقول قالت امي يا مالك اذهب الى ربيعة، عالم يسمى ربيعة الرأي، يسمون ربيعة الرأي قيل لرأيه الحكيم، وقيل انه كان من اهل الرأي. يا زين من انك توصف يقولون فلان والله حكيم، فلان ما شاء الله رأيه سديد، فلان ما شاء الله كريم. لكن الشين والمصيبة يقال فلان اكرمكم الله ومن يشاهد فلان سفيه، فلان احمق، فلان انتبه انتبه، هذا يا دافع البلاء، هذا رأي، هذا رأي. ولذلك لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها. بعض الحمقى والله ما تقدر. يقولون على ذكر الحمقى يقولون كان فيه جهة ماني بذاكرها، ذكرها الامام ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين. يقولون كان فيه رجل احمق، هذه قصة حقيقية ذكرها الامام الجوزي. يقول فهد قالوا له الجح البطيخ تقطعونه بالسكين ولا بالمقص؟ هو احمق عبيط، قال نقطعه بالمقص. راحوا قالوا الخبر هذا للوالي، والي المكان ذا، قالوا فيه فلان يدور في السوق يقول ترى الجح والبطيخ الحب حب ما يقطع بالسكاكين، يقطع بالمقصات. قال جيبوه جيبوه الاهبل هذا جيبوه عندي. في يوم جابوا الرجال دخلوه قدام الوالي قالوا له وش تقول، الجح البطيخ هذا يقطع بالسكين ولا بالمقص؟ قال بالمقص. قال انت هبل؟ قال انا حر يا اخي انا اقول بالمقص. قال اربطوه، ربطوا الرجل. قالوا وش تقول، مقص ولا سكين؟ قال مقص. قال علقوه، يقول علقوه. قالوا مقص ولا سكين؟ قال مقص. يقول حطوا بركة، جابوه فوق بركة موية مثل بركة مساعد اللي شفناها قبل شوي، وحطوا له بركة. قالوا تعال، يقول فنزلوه في الماء وكل شوي ينزلونه. اول شيء قال الوالي نزلوا رجوله، نزلت رجوله. قال ها وش تقول، مقص ولا سكين؟ قال مقص. قال نزلوا، يقول شوي شوي لين وصلت الموية هنا. قالوا ترى ما عاد بقى لك كلمة واحدة نقول نزلوا ثم تدخل جوا الموية وتموت، مقص ولا سكين؟ قال مقص. قال الوالي نزلوه، يقول يوم دخلوه في الموية طلع اصبع يسوي كذا. يقول من شدة الحماقة. ولذلك هنا ينطبق عليه قول الشاعر لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها. الامام مالك يقول لما رأى هذا اللباس دخل على ربيعة الرأي وقالت أم اسمعها الكلمة وهذه مهمة، وتشير إلى الكلام اللي تو ذكرته. قالت يا بني، الأم تقول يا مالك ادخل على ربيعة الرأي وتعلم منه أدبه قبل أن تتعلم علمه. يا سلام، تقول تعلم الأدب. والله إني كنت أشوف في مجالس الشيخ عبد العزيز بن باز عشرات الطلاب يحضرون من غير كتب، وإذا رأيته جالس تقول له ليش؟ يقول رغم اني استفيد علميا لكني استفيد من سمت الشيخ وادب الشيخ وكلام الشيخ ومنطق الشيخ وهيبة الشيخ يمكن اكثر مما استفيده من العلم. حتى مجلس الامام احمد بن حنبل هذا بنجي عليه ان شاء الله يقول كان يحضر مجلسه 5000، يقول بعضهم والله كنا نرى الذين يكتبون 500 و4500 لا يكتبون، كانوا يتعلمون من ادبه اكثر من علمه. العلماء فرصة، اذا لقيتم عالما او معلما او استاذا او ناصحا فتعلم ادبه قبل ان تتعلم علمه. اليوم ما ينقصنا علم، اليوم لو تفتح على جوجل طلعت لك عشرات المجلدات، ولو ترجع الى الكتب وجدت عشرات المعلومات، لكن لا يمكن ان تجد الادب الا ان تراه حيا امام عينيك. وهذه رسالة للاباء المعلمين في المدارس، يا معلم يا معلمة يا مربين الاجيال، ابناؤنا امانة، هم يتعلمون منكم علما في المنهج اللي تدرسونه، لكن قبل تعليمهم المناهج والعلم علموهم الاخلاق. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما تصح به وانت سقيم. لا ينبغي على المعلم ان يعلم الناس علما قبل ان يتداول ذلك اخلاقا. في مقطع انتشر قبل فترة على قصة معلم انه كان يعلم بعض الطلاب بعض الاخلاق، ولما جاء احد الاباء يبي يشكره يقول لقاه عند باب المدرسة يضرب له عاملا او يتلفظ على احد العمال اللي يعملون في المدرسة، قال والله ما رأيته منك اليوم اشد علي فظاظة مما سمعته عنك، انا ابغى اخلاقك. ما هي اخلاقك التي تتعلمها؟ الناس تتعلم احيانا من اخلاقك. الامام احمد يقول كان يصلي السنة الراتبة في المسجد، ومن السنة ان تصليها وين؟ فيه في البيت، خاصة سنة المغرب. يقولوا له ليش ما تصلي في البيت ما دام السنة تصليها في البيت؟ قال انا علمت ان العامة يقتدون بي فاردت ان اصليها حتى يروني فيقتدون بي فيصلونها في المساجد. لان العالم العاقل الاب الام، انتم يا شباب اعلاميين، والله يا شباب والله عليكم امانة عظيمة، انا اقول اما لك واما عليك، الاعلام اما لك واما عليك، فنصيحتي لكم نصيحة ارجوكم رجاء. الكلام النظري يا شيخ راشد والشباب كلنا نقدر نقوله، لكن امام الشاشة صعب. انتم تجلسون امام الشاشة 17 ساعة، اعرف انا مدى الضغط الذهني والنفسي على انسان الكاميرا مسلطة عليه 17 ساعة، لكنني متأكد ان الصادق اللي يبغى يبث في الامة قيم، يا رجل ترى انتم، ما اقولكم يا على بلاطة، لباسكم تجينا عليه احيانا بعض الملحوظات، كلامكم حركاتكم عباراتكم صلواتكم، كل ما صلى واحد منكم ترى صلى فلان واخطأ فلان ما قرأ، حتى الاذان اذا صعدتم على المنارة ارجوكم يا شباب تخشع في الاذان. الامام النووي يقول كلام جميل، يقول متى تستفيد من الاذكار؟ واحد يقول انا قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا انفعتني، قرصتني حية، قبل غاز فيني، صدمت. نقول انك ما قلتها بحضور قلب. اذا رقى واحد على المنارة ترى يشوفك الملايين وانت تقول الله اكبر، استشعر الله لفظ الجلالة، استشعر اكبر، استشعار المفردات. ثم عليك ان تستشعر ايضا فيه ناس تشوفك، لما يشوفك لاهي تحك حك اذانيك تتلفت فوق تضحك حقيقة، هذا يبث صورة سيئة. انا لما اجي اقف في محرابي ما علي من الناس ولا الكاميرات، انا راقب ربي قبل كل شيء، لكن لما اكون اقتدى تكون المسؤولية اكبر اكبر يا شباب. تكبيراتك في انا يجيني ملحوظات، انا بالمناسبة جالس افكر احدى الحلقات في هذا اللقاء ان شاء الله يمكن اتكلم فيها عن صفة صلاة النبي ونطبقها عمليا، صفة الصلاة وصفة الاذان، كيف تكبر كيف تركع كيف يكون ظهرك منحني، رفع البصر، بعض العلماء بل احاديث من رفع بصره في صلاته قد يحول الله وجهه الى وجه كرمك الله، اما كلب ولا الى غير ذلك. المسلم يجب يعرف كيف يخشع بين يدي الله. بعض اذا صلى يستعجل، لو في لقاء الان لقاء مثلا قالوا لك مع ما نبقى الملك، قيل لك مثلا لقاء مع راعي القناة بيقعد معك جلسة خاصة يا فلان، تلقاك تستعد وتجلس وتتهيأ وتستعد. المؤمن ولله المثل الاعلى حينما يقال ستلقى الله، اسألكم بالله احنا بعد نصف ساعة او ساعة راح نلتقي لقاء مهم وعظيم، راح نقف بين يدي الله في صلاة العشاء. تهيئوا لله، تهيئوا لله جل وعلا. عيب، عيب انك تقف بين يدي ربك وانت قلبك لاهي وعينك تنصرف عنه. عيب انك تقف وان ترفع رجل تطم الرجل. عيب انك تقف وان تتثاوب وترفع راسك وعيونك يمين ويسار. هذا ربك الذي خلقك. اذا قلت الله اكبر فهو اكبر من دنياك، اكبر من همك، اكبر من غمومك، اكبر من كل شيء. له الاحترام والجلال سبحانه وتعالى. يجب ان تستشعر هذا المعنى، تستشعر وقوف بين يدي الله. يا جماعة الامام مالك بيجينا هالكلام يقول: كنت اذا قرأت كتاب الله بكيت. يقرأ ايات في الطلاق يبكي. يقول بعض طلابه: يا امام تبكي وان تقرأ ايات الطلاق؟ قال: ابكي لان الذي يكلمني هو الله. هذا كلام ربي يا جماعة، هذا كلام الله مو كلامنا. لو في رسالة طلعتها الان القناة على الهواء مباشرة، قالت: تعال يا فارس، تعال يا راشد، تعال فلان، وجابت صوت امك الله يحفظها ويخليها ويرزقك برها، تأثرت وبكيت وهي والدتك ولله المثل الاعلى، وهي امك. ونحن لا نمثل ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف، له الاسماء الحسنى وهو ليس كمثله شيء. لكن الله حينما تقرأ كلامه قف وقفة مسلم خاشع يتعلم انه يقرأ كلام الله، يقف بين يدي الله. تكفى يا شباب، ارجوكم ايها الاعلاميين، بثوا للناس هالقيم في وقوفكم، في صلواتكم، في اذانكم، في لباسكم، في حركاتكم، الاسبال في الثياب، البناطيل الضيقة، قصات الشعر، كل هذه الامور التي لا تمت لنا ولا لديننا ولا لاخلاقنا ولا لتعاملنا. نحن نحترم كل انسان ونعرف ان في قلوب كثير من عيالنا يمكن اكثر مما في قلوبنا نحن، انا اتكلم عن نفسي من الخير. لكن ايضا مظهرك، مخبرك، مظهرك يخبر عن مخبرك. الظاهر يعطي نوع من التصور عن الداخل، وان كنا نعلم ان النوايا لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. المهم يقول: قالت لامي: يا مالك، ان الصوت الحسن والوجه الحسن عند المغني تجعل الناس تقبل عليه، كأنها تقول هذا مهم لك. يقول: فذهبت للامام ربيعة الرأي وقمت اتعلم من ادبه قبل ان اتعلم من علمه. قالت: تعلم من ادبه قبل ان تتعلم من علمه. يا الله، شهدت لنا هالمرأة العظيمة، هذا الانسان الامام. توجه الامام مالك لطلب العلم، وهكذا كان مالك يذهب فترة عند الامام ربيعة الرأي وتربى على يديه. وتعرفون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على ساكنها افضل الصلاة واتم السلام، كان المدرسة هي في المسجد، المساجد هي اللي فيها الدروس، فيها الحلقات، بل فيها تعقد القرارات السياسية والعسكرية والحربية. المسجد ترى يا جماعة دوره عظيم، وهذا انا اكررها احد اسباب اختيار لقائي هذا للسنة الثالثة، ان يكون داخل مسجد. هذا المحراب وجدران المسجد وشعورنا وحنا جالسين على السجادات كلنا متوجهين للقبلة، هذا شعور يشعر الانسان بالفخر. حنا الان وين فيه؟ في بيت الله. يعني حنا الان ضيوف على الله جل في علاه. وخلني ابشر اللي يشاهدوننا الرجال والحريم، حتى وانت منت في مسجد، انتم الان في مجلس من مجالس الخير. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، ان الملائكة تحفكم الان وتغشاكم الرحمة، ونزلت علينا وعليكم السكينة، وبحول الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انتهى مجلسنا نادى مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. في اعظم من هالفضل العظيم والاجر الكبير؟ انطلق الامام مالك رحمه الله تعالى في المسجد. المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله يقول في الحديث القدسي: ان المساجد بيوتي وان زوارها عمارها، وحق على المزور ان يكرم الزائر. الله يكرمنا بايش؟ يكرمك بالرحمة، بالمغفرة. انت اذا دخلت باب اول ما تطلع من بيتك وش تقول وانت رايح المسجد؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، عن يميني نورا، عن شمالي نورا، من امامي نورا، من خلفي نورا، من فوقي نورا، من تحتي نورا. في رواية: اللهم اجعل في عصبي نورا، وفي شعري نورا، وفي عرقي نورا، وفي دمي نورا، وفي جلدي نورا، وفي وجهي نورا، يا نور السماوات. عظيم عظيم. ثم تدخل المسجد أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. من يوم تدخل المسجد كأن أبواب الرحمة فتحت. المسجد مناط ومحطة للمسلمين، عز، مكان اعتزاز. إذا مات الإنسان وهو ساجد يعتبر شرف عظيم، إذا مات في بيت من بيوت الله يعتبر شرف عظيم له، لأنك ضيف على الله، والله جل وعلا يكرم ضيفه، الله يكرم الضيف. يقولون فيه رجل، ذكر هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقولون فيه رجل أعرابي مر في منطقة أو في الكوفة في العراق، يقول يوم مر رحمه الله تعالى دخل في مسجد فإذا بالإمام بعد صلاة الفريضة قال عندنا ميت متوفى، صلوا على المتوفى فهو رجل. قال صلوا عليه صلاة السنة. جلس يعلمهم الإمام. الأعرابي هذا يقول أنا ما أعرف كيفية صلاة الميت. قال الإمام صلوا عليه 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى اقرأ الفاتحة. يقول قلت في نفسي الحمد لله أنا حافظ الفاتحة. قال التكبيرة الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وسهلة. يقول فقال في الثالثة فإذا كبرت الثالثة فادعوا للميت بما ورد في السنة. يقول انا قلت ما اعرف وش تدعى السنة، ما اعرف. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وشاهدنا وغائبنا. يقول الرابعة سلم. يقول يوم قال الله اكبر كبرت، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله اكبر اللهم صل على محمد، الله اكبر الثالثة. يقول ما اعرف وش الدعاء. يقول انا واقف ورا الامام شفت الميت على النعش، اسمعوا ايش قال. اللهم ان هذا الميت ضيفك وهو في بيتك، والله لو انه ضيفي لاكرمته، وهو ضيفك يا رب، اللهم اكرمه بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة. يقول قال الله اكبر كبر رابع، السلام عليكم ورحمة الله. يقول يوم ذهب وطلعوا يقول فرؤي الميت في المنام بعد 12 يوم. قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال ان الله غفر لي ورحمني وادخلني الجنة بدعوة فلان بن فلان. هل اعرابي؟ ولذلك انت لما تقبل على الله، ليش انا تو اقول استشعر استشعر استشعر ايش تقول؟ استشعر صلاتك، استشعر عبادتك. المسجد انطلق منه، يعني الامام مالك يقول كنت ارى جعفر الصادق احد ائمة اهل البيت. الشيعة يقولون جعفر الصادق امام من ائمتهم، هو امام من ائمتنا، هو امام من ائمة اهل السنة، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام محمد بن المنكدر والزهري وعدد بن هرمز وربيعة الرأي. كان عهد الإمام مالك عهد قريب من الأحاديث من السنة في المدينة، المرويات ما زالت موجودة. كان فقه الإمام عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب من كبار التابعين وأمثالهم، كانت الناس تتداوله وكانت الأحاديث تتوارث. يقول رحمه الله تعالى كنا قريبين من السنة وكنا قريبين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر جون اثنين اختلفوا في المدينة، اختلفوا عنده، قال لهم اذا اختلفتما فعليكما بدار الهجرة، روحوا للمدينة، المدينة انا اسلم على اهلها واحيي الاوصار وشكر الله لكم فعلكم مع نبيكم عليه الصلاة والسلام وزادكم الله من فضله، هنيئا لهالبلدة الطيبة. انا قلت لأهل المدينة، كنت عندهم قبل اسبوعين، قلت يا اهل المدينة جيبوا لي ارض اذا دخلناها فيها قطع منها في الجنة الا ارضكم، ما عندنا مواقع في الجنة موجودة نشوفها على اختلاف نهر الدجلة والفرات، هذا فيه خلاف بين اهل العلم، لكن المدينة ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يا جماعة لا دخلت الروضة، اذا جيت تصلي في الروضة، يمكن الان بعضكم يشوف على الشاشة في قناة السنة، اذا شفتوا هالروضة هذه تراها قطعة من قطع الجنة. يقول العلماء اختلف العلماء هل هالقطع المربع هذا الامتار برمته يكون في الجنة، هذا قول، ومنهم من قال من صلى في الروضة فكأنما صلى في الجنة. جيبوا لي جبل، جبل اذا دخلنا شفنا جبل احد، اول ما يطلع انا رقيت الجبل والله وقفت عليه قلت يا جبل والله انك تحبنا ونحبك. الرسول قال هذا جبل يحبنا ونحبه، احد جبل من جبال الجنة. يا جماعة مع ان ما في فضل في زيارته، لكن جبل احد 7 كيلو تقريبا تدور في ثلث ساعة على رجولك، اذا وقفت امام هالجبل انا جالس اقول سبحان الله، الرسول يقول جبل يحبنا ونحبه. جيت وقفت مرة اناظر حجر، قلت هذا الحجر الين في حبنا من بعض قلوب بعض البشر، في بعض البشر قلوبها اشد من الحجر فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذا الجبل يحبنا ونحبه، مقبرة البقيع. جيبوا لي أرض في العالم كله إذا جيت تشتريها جنب مقبرة ترتفع سعرها ولا ينزل سعرها؟ ينزل. لو تروح تشتري أرض جنب مقبرة ما تسكن أصلا، تقول حربتك الحين مش مسكن عندها المقابر أنت، لو فتحنا الدريش إلا أموات. إلا مقبرة البقيع الأراضي اللي جنبها مرتفعة أسعارها. المدينة عظيمة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام مالك عاش في دار الهجرة، في دار الهجرة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: دخلت المدينة ولقيت فيها 40 فقيها يفتون بفتوى أهل المدينة. طبعا الإمام مالك عنده رأي يسمون مدرسة الأثر، يقول لا تفتون إلا بفتوى أهل المدينة، وعلى هذا رتب الموطأ، يأتي بالحديث ثم يأتي بآراء أهل المدينة ثم يأتي بقوله هو رحمه الله تعالى. ولذلك يقول رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا، يقصد غزوة تبوك، ومعه 30,000. يقول مات في المدينة 10,000، كيف تبغوني أخذ فتوى غير فتوى أهل المدينة؟ وهم اللي عاشوا فيها وسكنوا فيها وحدثوا فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي رحمه الله تعالى. هذا منطق، يعني كونه يقول 10,000 صحابي. تعرفوا القصة اللي صارت بينه وبين بين الإمام أبو حنيفة؟ قال الإمام أبو حنيفة: لماذا يا مالك، هو التقى هو الإمام مالك لقاء واحد في مكة، قال له: يا مالك أنت ليش تنقم علي؟ الإمام مالك يقول: أنتم يا أهل الحجاز يا أهل بغداد، الحديث يطلع من عندنا شبر ويجينا من عندكم ذراع، مطمطون على كيفكم، تفترضون أشياء. قال له أبو حنيفة: يا مالك رحمك الله، على ماذا تنقم علي؟ قال: ليش تفتي بفتوى غير فتوى أهل المدينة؟ قال له: طيب ليش تلزمني في المدينة يا مالك؟ قال: المدينة فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مهجرة، وفيها صحابته، ودفن فيها بعض أصحابه. قال له: كم عدد الصحابة؟ يقول أبو حنيفة: قال 120,000. قال: كم دفن عندك في المدينة؟ قال: 10,000. قال: وين 110؟ قال: ذهبوا في الأمصار وماتوا ودفنوا. قال: طيب ليش تحدني على المدينة؟ نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. عليه الرد هذا فيما يتعلق هالموضوع. قال له: طيب بالنسبة للصلاة انك تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر اذا نزل المطر، والنبي جمع المغرب والعشاء اساس العتمة والليل. قال: يا مالك انت في في في المدينة في حرة ولا يجيك مطر، اما انا المطر ينزل عليه في الليل وفي النهار وفي الصيف وفي الشتاء، لا تحجر واسعا. وكان الامام مالك اقتنع. قال: في عندي امر ثالث، انت يا ابو حنيفة تفترض تقول لو حصل كذا ينبغي ان يكون كذا الحكم كذا، ليش تفترض مسألة ما سارت؟ خلها تقع، واذا وقعت افت الناس فيها، لان هذا يقول هذا ما من السنة. قال له الامام ابو حنيفة: من قال لك انه ليس من السنة؟ اليس النبي جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ارأيت لو لقيت رجل فقتلني فقاتلني او قاتله، فان قتلني اقتله؟ هذا افتراض، هو ما سار مع الرجل. فقال الامام: سكت مالك، تناقشوا في عدة اشياء. يوم طلع الامام مالك قابلوه قالوا له وش تقول عن ابو حنيفة؟ قال والله لم يعرق، او قال والله ما وجدت رجلا اقنعني كهذا الرجل، لو قال لي بان هذه السارية العمود انها من ذهب لصدقته. قالوا انت يا ابو حنيفة وش تقول عن مالك؟ قال لقيت رجلا لم يعرق جبيني من رجل لقيته الا مالك من قوة حجته. يقولون انه كان يطيل الوقوف عند ابواب العلماء. شوفوا يا شباب، يقولون من طلب المعالي ايش سهر الليالي، اللي يبغى يصل الى العلياء يجب ان يتعب. يقولون كان يروح عند الامام ابن هرمز، كان يوقف عند بابه يقول استحي يطق عليه الباب، يقول كنت اتحرك يعني اخربش عند الباب ابغى الامام مالك يحس اني برا. فكان الامام مالك يقول الى الجارية عنده انظري من بالباب، شوف من اللي عند الباب. فتطل الجارية تقول ما ذاك الا الاشقر، يسمونها الاشقر، انا كان اشقر رحمه الله. قال الامام مالك نعم اي نعم، قال ابن الاشقر، قال الاشقر ادخليه علي، يقولها ابن هرمز. فلما دخل عليه قال له اجلس ماذا تريد؟ قال يا ابن هرمز اني اريد ان اتعلم منك علما. قال وماذا تريد؟ قال اريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكان يجيه باستمرار، قال الجارية كل ما جاء ادخلي علي ذلك الاشقر فانه عالم الناس في المستقبل. شوف نظرة العالم له، يقول هذا الشاب اللي تقولين عنه بزر صغير هذا تراه عالم من علماء الناس في المستقبل. يقول كنت اضع ثيابي، اكرمكم الله، يحط خياش او قطن يحشو ثيابه، يقول من كثر ما اقعد على الحجر اتعب خاصة في البرد. يقول اجلس انتظر ابن هرمز يفتح بابه، يقول اقعد بالساعات الطويلة، يقول فصرت احشي ثيابي قطن وصوف عشان اذا قعدت ما اتعب مع كثرة الجلوس من كثرة ما كان ينتظره. وتلقى العلم عليه 7 سنوات، يقول لا اختلط على غيره. وكان يلازمه، يقول كنت ادخل عليه في الصباح ولا اخرج من عنده الا في الليل. يقول وذهبت مرة الى نافع، نافع هذا مولى عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى، كان محدثا فقيها عالما عبد. لكن شوفوا الصحابي عبد الله بن عمر جليل. انا هذه نصيحة ايضا للي عندهم خدم وخادمات، عندنا بعض خداماتنا وبعض خدمنا مو مسلمين، ويقعد 5 سنين و6 سنين ويشحليلة يحليلة ولا عمرهم قالوا خذ هذا كتاب تعرف على الاسلام. الحين في قنوات يا جماعة، افتح القناة وخليها تقعد الخدامة نصف ساعة وتكسبين اجرها ويمكن تدخل في الاسلام. عبد الله بن عمر يقول رأيت نافعا ذكيا شغوفا لحفظ الكتاب والسنة حريصا على العلم فاعتقته لوجه الله. قال له اسمع يا نافع، عبد الله بن عمر يقوله، عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولذلك سلسلة نافع اذا قالوا حدثنا نافع عن عبد الله عن عمر بن الخطاب هذه يسمونها السلسلة الذهبية. اذا قالوا حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن النبي هذه من السلاسل الذهبية. واضيف اليه اذا اضيف لها الشافعي، واذا اضيف الشافعي لها حدثنا محمد بن ادريس عن مالك عن نافع عن عبد الله عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي هذه من السلاسل من الطبقات العليا. ولذلك عبد الله بن عمر يقول نافع اعتقتك لوجه الله بشرط ان تحرص على طلب العلم. الخدم عندنا والخادمات اليوم ما يبغى يطلب علم، يبغى يطلب الاسلام، يقعد بالسنوات في بيوتنا. بعضهم يقول والله ما عمري قلت لأخذ هذا كتيب ولا هذا شريط ولا هذه قناة ولا هذا موقع من مواقع مكاتب التعاونية او غيرها اللي تبث الاسلام بلغته. القناة ايضا هنا جزاهم الله خير استضافوا في اظن في بيت الحكمة مرة او مرتين مجموعة من الدعاة اللي بلغات كذلك متعددة في دعوة غير المسلمين، واسلم بعضهم وكنا نسمعهم على الهواء مباشرة اشهد ان لا اله الا الله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك تقول اخت عبد الله اخت الامام مالك تقول شفت مره مالك جالس عند بيت ابن هرمز وظهره من كثره الجلوس حصى حجر حره المدينه، فقالت يا ابتي اني اشفقت على مالك مسكين جالس له ساعات عند هالبيبان. قال دعيه فانه يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الامهات قومي ولا اجلس للصلاه، تقول لا جيت شفت البرد غطته قالت لي عليه خلها يقعد هنا لا قام الصبح ان شاء الله يصلي، وبكره تقول عطني ولدي والله اني اطلب منه يا شيخ 100 مرة ما ينفذ، لانك انت الله يهديك وقت الصلوات والعبادة وطلب القرآن وحفظ القرآن وتعليم السنة تركتيه اهملتيه ربما منعتيه من غير قصد مثل ما قلت قبل شوي احيانا من غير قصد. ولذلك حنا نقول يجب ان يربى ابناؤنا، هؤلاء تربوا يا جماعة على هذا العمل. يقول كان الزهري ابن شهاب لما جاء من الشام، كان هو طبعا مفتي الشام، كان في المدينة عالما جليلا وكان يدرس علماء ابناء الخلفاء، يقول كنت اتحين الفرص يبغى يروح يتعلم العلم عند ابن شهاب. اسمعوا الامام شو يقول، يقول متى لقى الامام الحالة، طبعا هو شاب صغير ما يقدر يقعد جلسة خاصة مع الشيخ العالم الكبير، يقول يوم جاء يوم العيد، يوم العيد حنا يقول له جاء يوم الجازة الويكند على قولتهم، هذه يا ويلك لو تكلم ولدك الايباد هذا يبغاه 18 ساعة وطلعت الملائكة والحديقة واو الى اخره. يقول يوم العيد وانا لا احجر راسي عنه لكن اذكر صفة قصة، يقول يوم جاء يوم العيد قلت لنفسي، يقول الامام مالك لماذا لا اذهب الى ابن شهاب، فان يوم العيد يخلو بنفسه والناس مشغولة بعيدها، الناس ما حد جاي من الطلاب وهو فاضي ما عنده احد يوم العيد. يقول فرحت عند باب البيت ما قدرت اطق الباب، يعني خفت وهبت اني اطرق عليه الباب. يقول طلعت مباشرة من المصلى مصلى العيد الى بيت الامام. يقول فلما وقفت عند الباب جلست اتحرك ابغى انبهه من في احد، قال الجارية نسمع صوتا، قالت انه مولاك الاشقر، يسمونها الاشقر كان اشقر، قال ادخليه علي خليه يدخل. يقول فدخلت عليه، اول ما دخلت عليه قال لي الامام الزهري ما الذي اجلسك وش تدور عند الباب، قال جئتك اتحين فرصة ان تخلو لوحدك حتى اطلب العلم عندك. قال يوم العيد، يعني الناس يوم العيد رايحة تعيد وتفرح. يقول فجلست فامر علي بطعام، جابت الجارية طعام، قال كل، قال ما ابغى طعام انا، قال كل يا بني، قال جئتك اريد ان تزودني من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا عندي احب من الطعام اللي تحطه قدامي. شوفوا كيف الهمة العالية. يقول فحدثته فجلس يكتب معي، يكتب على الالواح. يقول فنظر له الزهري وقال صدق الله يوم قال وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ثم يقول الامام كل ما جلس يقرأ قال انما يخشى الله من عباده العلماء. يقول دخلت عليه مرة فطلعت الالواح، جلس تكتب عند الزهري. يقول فكتبت 40 حديثا، فوقف الامام خلص يعني. يقول التفت عليه قلت يعني زدني كمل، قال خلاص عساك تحفظها اللي قلناها قبل شيء. قال حفظتها، قال شو، قال حفظتها منذ ان سمعتها منك. يقول فسحب الالواح مني، قال سمع. يقول فسمعتها له 40 حديثا كما رواها لي بالترتيب نفس الترتيب. يقول فذهل يوم قريتها كلها، قال انت وعاء من اوعية العلم. الوعاء الاناء، بعض عيالنا رؤاسه خاوي يقولون عنها بعض حريمنا فاهي، وبعضهم يحفظ 10 الاغاني لو تعطيه طرف اغنية قام المشكلة انه يجيب ابياتها ولحنها ويهز معها يرقص، يعني يعرف حتى كيف يقضي وقته فيها. مصيبة، هذه مصيبة في وقت ان الامام يحفظ له احاديث من اول ما يسمع. الزهري كان حريص، العلماء في ذلك الوقت كانوا حريصين على هؤلاء الطلاب، ياخذون النوعية اللي بلهجتنا العامية النقوة، يختار الطلاب العلم لانهم يريدونهم ان يكونوا يقتدى بهم. يقول الامام مالك من حرصه على حفظ الاحاديث، يقول كنت عند الزهري ولا معي الادوات الكتابة ومعي خيط. يقول كل ما قال حديث عقدت عقدة عشان اعرف كم حديث قال. يقول فمرة عقدت 30 عقدة عشان اعرف كم حديث. يقول يوم خلاص عديتها 1 2 3 4، يقول 30 حديث. يقول فذهبت الى بيتي ما كتب شيء، يقول عاقد 30 عقدة. يقول فجلست استحضرها اعيد الاحاديث. يقول فاستحضرت 29 حديث ونسيت واحد. يقول قلت كيف نسيته، هو يذكر طرف الحديث، يعني يذكر بعض كلمات الحديث لكن ما يذكر نص الحديث، لان يحفظون الحديث سندا ومتنا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر المتن. يقول فرجعت للامام، يقول يوم دخلت عليه قلت يا امام اسمح لي انا كنت قبل شوي جالس عندك وسمعتك تقول 30 حديث وضيعت واحدا منها. قال اضعت واحدا منها، لما لم تحفظ؟ قال انا اذكر اطراف من الحديث لكني نسيت السند والمتن. قال قم عني بعلمه يعوده. لقد ذهب الحفظ في هؤلاء الناس. يقول ضاع الحفظ. ايش يقول لو معنا الزهري؟ ايش يقول عنا معه؟ ما يقول ما في حفظ اصلا. ولذلك هنا المصيبة يا جماعة. ان يحفظ يقول فجلست ابكي. قلت له انما هو حديث واحد يا امام. اذكر اطرافه. اذكر كلمات منه. قال اعيده لك على ان تعاهدني الا تنسى شيئا. واترك عنك المعصية. ينبه. مثل ما قال هذا بتجي في قصة الشافعي. شكوت الى وكيع سوى حفظي ارشدني الى ترك المعاصي الاخر لابيات الشهيرة الامام الشافعي رحمه الله تعالى. الشاهد ان يقول هذه الكلمات اثرت فيني. يقول والله بعدها ما نسيت حديثا ابدا. يقول قال الزهري اسمع يا مالك. والله ما استودعت قلبي شيئا من حديث رسول الله. يعني ما حفظت شيء. يقول الامام الزهري يا جماعة. والله ان نستحي من رسول الله ان نلقاه يوم القيامة ما نحفظ حديثه. ونستحي ان نلتقي برسول الله مو فقط ما نحفظه. يمكن الحفظ ما نحاسب عليه. لكن نحاسب على الاتباع على التطبيق على الاقتداء. ولذلك النبي يقول الامام مالك يقول الزهري يا مالك اني ما استودعت في قلبي شيئا من حديث رسول الله فنسيته ابدا. والله ما حفظت في صدري حديثا عن رسول الله الا بقي في نفسي وحفظته. هؤلاء الكبار كانوا يحتوون الزهري ربيعة الرأي يحتوون هؤلاء الشباب الصغار طلاب العلم. وهذه رسالة حتى لعلمائنا حتى علماء الشريعة في المساجد في الجامعات وفي اللقاءات العامة وحتى المعلمين. احتووا الطلاب افتحوا صدوركم قبل بيوتكم. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لم يكن في وقته اعلم الموجودين كعلم. قطعا هناك اقران في سنه ربما في مثل علمه وربما فاقوه في العلم. لكنه ما نزكي على الله ولا نزكي على الله احد. تميز بخلقه بسماحته باحتوائه للناس بكرم اخلاقه وغيره من ائمة اهل السنة في كل مكان وفي كل زمان. والامام الشيخ عبد العزيز بن باز ايضا من لما ذكرنا تو ذوي الاعاقات وكذا. الشيخ كان اعمى ضرير لكنه قاد الامة. من اجمل الابيات اللي قالها الدكتور محمد المقرن انت بحر حبر ربح حرب كيف قلبتها اليك تؤول. والشيخ لجيته يعني من كل الجوانب تجده امام بحق. ولذلك كانوا في ذلك الوقت يقول الامام مالك كنا لا نقبل الا رأي اهل المدينة. كان يشدد على المسألة. يقول ان الامام ظن ربيعة الرأي يقول الف عن الف يعني الف واحد يحدثني عن الف صحابي الف عن الف احب الي من واحد عن واحد. كان يتكلم عن احاديث الاحاد الحديث اللي ما يرويه الا واحد. طبعا هذا كلام بين اهل العلم في اخذ ورد. لكن انا اتكلم هنا حرصه على تطبيق رأي اهل المدينة. ربيعة الرأي كان رجل انيق يحب يتهندم ويتطيب. يقول فتأثر الامام مالك به. يقول الامام مالك كنت اذا دخلت على ربيعة الرأي اجد ادبا في خلقه وفي خلقه وفي تعامله. يقول كان اذا رفع يدي ارفعها بطريقة معينة. كان اذا تحرك لبس البردة بطريقة مؤدبة. الاناقة ما ادري ليش احنا دائما يحاولون يصورون الشيخ والملتزم والمطوع والملتحي انه اهوج ومبهذل وثيابه مقطعة وانه لا ما هو صحيح. هذا قد يكون فيه فئة او نشاز او لظروف معينة لايا كانت قد يعذر او لا يعذر. لكن ليست هذه صفات الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض يحب الطيب. وكانت تقول عائشة والله انه كان يضع المسك حتى كان يقطر من لحيته. وكان عبد الله بن المبارك يقول لا اسراف في طيب. يقول ان كان يغتسل بالطيب عبد الله بن المبارك. يقول يوم الجمعة يتروش بطيب. وقالوا له هذا اسراف. قال لا اسراف في طيب. وكان الامام مالك يقول ان كنا نشم رائحته قبل ان يدخل مع سكته. نشم ريحة طيبه قبل يلف علينا. كان انيق. يقولون كان يحب اللباس الحسن. كان عليه خاتم من فضة منقوش على على على فصه حسبي الله ونعم الوكيل. وعمر بن عبد العزيز تقول فاطمة بنت عبد الملك كنا قبل ان تكون خليفة في رخاء فلما كنت خليفة اصبحنا في جوع وفي بلاء. قال عنها الشاعر بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخليفة والخليفة زوجها. يقولون كانت تقول له والله يا عمر ما كنت قبلك إلا امرأة تمشي بحلي، كان يقول الحلي تغطي فاطمة، فما إن عرفتك إلا والحلي قد ذهبت والدنيا تغيرت علينا، لأنه خاف من الحساب. وذكرت لكم قصة ولده لما أخذ التفاحة من بيت مال المسلمين وقال دعها فإن أباك مسؤول عنها، أترك التفاحة. تقول فاطمة يوم رجع ولدي الصغير الطفل يصيح شريت له تفاحة، دخل عمر بعد لقى الولد يقرم في تفاحة ثانية، قال من أين لك هذه التفاحة؟ يقول ظننت أنه أخفاها عني، قلت يمكنها تفاحة نحطها في مخبأ ما شفتها. قالت والله يا عمر لقد جاءني ابنك هذا يبكي فاشتريت له تفاحة. قال يا فاطمة والله إنني انتزعتها من فمه وكأنما أنتزعها من قلبي، ولكني خشيت أن أضيع نفسي بتفاحة. الإمام مالك من كثرة ما عرف عنه أنه يقول لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، دي يبغى لها محاضرة كاملة مدرسة. يا كثر لقافة بعض الناس، يتكلمون في موضوع في الطب قمز، موضوع في الميكانيكا قمز، موضوع في الدين وهو أهم تكلم به. يا جماعة ليس شرطا أن تكون أرض على أربع شوارع، ليس شرطا أن تكون ملما بالحداث القريبة والبعيدة، بعض القضايا الشرعية والنوازل يجتمع لها أهل بدر ويمكن يعتذرون منها، وبعض الناس يتسابق إلى الفتوى وإلى الرأي ويتطاقون ويحلف على أن هذا حلال وهذا حرام، هذا مو بدين. ولذلك ينبغي أن المسلم يعود نفسه. يقول ابن عباس إذا أخطأ العالم لا أدري، إذا العالم ما يعرف كلمة لا أدري فقد أصيبت أو أصيب بمقتل، يا هذا خطأ. إذا كنت تسأل عن مسألة ما تعرفها قل ما أدري الله أعلم. جاه رجل من المغرب من أقصى المغرب قال يا مالك إني جئتك من المغرب بعدة مسائل، قال اسأل هاتي ما عندك. يقول فسألت الإمام 45 مسألة، قال غدا يعني ندرس المسألة وأجي أعلمك. يقول يوم جاء من بكرة جاه مالك قال يا رجل ارجع إلى من جئت منهم وأخبرهم أني لا أدري. قالوا شو؟ والله إني خلفت قوما خلفي. قالوا إنك ستذهب إلى أعلم أهل الأرض، إذا أنت أعلم أهل الأرض فهل يسيق أن أعود لا أعود لهم وأقول يقول لي لا أدري؟ قال يا رجل والله إني لا أحسن، والله إني لا أدري، والله لا أفتري على الله ولا على رسوله. قالوا شو أقول للناس؟ قال قل لهم لا يدري، قل لهم لا يعلم. وش الموضوع؟ قل لهم. يقول ما أدري، قال ما أدري عن شيء. يقول يا مالك إنما مسألة خفيفة. يقول فوقف قال أعوذ بالله، ليس في دين الله خفيف. أليس الله يقول وأليس الله يقول وأنزلنا عليه قولا ثقيلا، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول كيف تقول خفيف؟ ما في شيء اسمه خفيف وثقيل، هذا دين. يقول هذا لما راح الرجل ولا ما أجاب ولا على مسألة. يقول جوه الطلاب قالوا يا إمام لقد سألك في مسائل لو أجبته. قال سألني في مسائل أعلم أنها في بلد غير بلدي. يقول ما أدري وش ظروفهم. وإني تذكرت يوما يقف فيه مالك أمام الله وسوف يسأل أمام الله ماذا قلت لفلان وماذا أجبت فلان. الفتوى يا جماعة صعبة، الحلال والحرام قطع وجزم عن الله. الإمام القيم ألف كتاب سماه الموقعين، أعلام الموقعين، بمعنى التوقيع عن الله، كأن الله ينيبك أن توقع عنه. احذر أن تتجرأ على دين الله. اسمعوا شو يقول العلماء، لو أجبت رجلا بمسألة سألك واحد فأجبته وانت ما تدري، قال لك وش حكم كذا، فقلت له حلال وطلع الإجابة حلال، يعني انت وافقتنا صح. يقول لو أجبت رجلا على مسألة وأنت لا تعلم حكمها فأصبت الحق وانت ما تدري فإنك آثم. آثم، لأنك تخمن، والدين مو ميب بالمسألة هذه. حتى إذا كان الرؤى الأحلام المنامات سماها الله فتيا، أفتوني في رؤياي، رؤيا شفت حلمك، حتى أصحاب الرؤى والمعبرين والمفسرين الأحلام لا تتجرؤون على الله. يا جماعة يا جماعة لو جينا بنبني بيت وجيت تسألك ميكانيكي قال يا أخي أنا مالي عراق، روح اسأل المهندس المعماري يعلمك كيف تبني. حنا ما نقبل الآن لو أنا مريض وجاء واحد يتكلم يا أخي ما أنت بدكتور، أنت ما أنت بطبيب. لا، ليش أمور الدين نقبل فيها الغث والسمين والنكرة والمعروف؟ ليه ديننا عظيم عزيز، هذا يقول النبي، يقول العلماء منهم الامام مالك ان هذا او ان هذا الفتيا دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. الفتيا دين، السؤال دين، اعرف تأخذ دينك عمن، لانك اذا عرفت كيف تأخذ دينك اصبح الانسان ان شاء الله تعالى محل ثقة. على كل حال حنا نتحدث عن الامام مالك، وسنكون ان شاء الله تعالى لقاء ايضا اخر حول ما يتعلق بالامام مالك وما يتعلق بكلام الامام مالك، فان الامام مالك امام دار الهجرة، وهذا الامام العظيم اللي بذل وقته وجهده ونفسه ونفيسه. الامام مالك يا جماعة برجع لك عبد الرحمن، الامام مالك رحمه الله تعالى كان رجل مهاب. يقولون العلماء كنا نجلس في مجلس الامام مالك، يقول والله لا يستطيع احدنا ان يرفع صوته. يقول احد العلماء من مصر يقول ما كنت اهاب رجلا كهيبة عبد الرحمن الداخل يسمونه صقر قريش، يقول حتى رأيت الامام مالك فاستصغرت عبد الرحمن الداخل من هيبة الامام مالك. اي نعم. يقول الامام ابو جعفر المنصور يقول ما دخل علي عالم اهابني كمالك. ابو جعفر داهية من دهات العرب، يقول اذا دخل عليه الرجال يرتعدون امامه. كان يهدي الخلفاء يهدون العلماء شيء من الملابس والنقود، وكان من عاداتهم في وقت العباسيين اذا اهدوا احد ثياب من ثياب الملوك يلبسونها البردة، يلبسونها بشت فخم على اساس يعرفون الناس ان النعمة اللي جته من الخليفة. يقول دخل الامام مالك فاهداه مجموعة من الثياب قبيلها الامام مالك، قام الخادم ولبس الامام مالك البشت فنزعه مالك. يقول فنظر ابو جعفر المنصور قال ارفعها وضعها في راحلته ولا تضعها على كتفه. الامام مالك له وضع ثاني يختلف. كان يقولون يهاب اذا دخل الامام مالك يقوم ابو جعفر المنصور ويقطع مجلسه. بالمناسبة الامام مالك وافق 14 خليفة، وافق 9 من الامويين و5 من العباسيين، وراح اذكرهم ان شاء الله اللقاء القادم. وكان اللقاء القادم ان شاء الله نبسط الحديث عن هذا. يقول اذا دخل على الخلفاء كانوا يهابون مهابة عظيمة. يقول لما يجلس الامام مالك يلتفت عليه ابو جعفر انا تحدث، قال بكلام الله يتحدث. اذا عطسوا الملوك يقولون ادبا يعني لهم ما حد يشمتهم، ما حد يقول رحمك الله. يقول مرة عطس ابو جعفر المنصور هز اطراف القصر عطسة طيرت، يقول ولا واحد شمته. التفت عليه مالك قال يرحمك الله، يقول ما رد ابو جعفر. يقول يوم انتهى المجلس قمز مالك وطلع الحقه واحد من الحاشية، قال يرحمك الله يا امام الملوك لا يشمتون امام الناس. يقول نظر اليه وراح ما رد عليه. يقول جاء بعد فترة ودخل مجلس ابو جعفر وعطس ابو جعفر المنصور، لا يقول التفت اليه قال تريد امر الله ولا امر الشيطان؟ قال بل امر الله. قال يرحمك الله، قال يهدينا ويهديك الله. الله اكبر. يقول من بعد تشميت الامام مالك له صارت الناس تتجرأ على الحكام وتشمتها اذا عطست. هذه هيبة الملوك، هذه الهيبة جاءت من غير قوة ولا سلاح، لكنه سلطان العلم يا جماعة، سلطان الدين، سلطان العلم، سلطان الهيبة. يقول العلماء كنا نجلس عند الامام مالك واذا جاء يحدث عن رسول، شوف الادب مع رسول الله، انا بختم بهالجزئية. يقولون كان اذا طرق الباب عليه يسألونه، افتحت الجارية قال اسأليهم افي المسائل او في الحديث، يعني بالفقه ولا في الحديث. فاذا قالت في المسائل يعني بالفقه يقول خرج اليهم فافتاهم، واذا قالت في الحديث قال دخل واغتسل وتطيب وتعطر. يقول اللي تقول اللي يذكر عن طلابه يقول كنا نأتي له بالمباخر يوضع عليها كسر العود. يقول انما حديث رسول الله، انما حديث رسول الله. يقول عنه الزهري دخلت عليه مرة فرأيت وجهه يصفر ويحمر، يقول جالس وجهه تغير فعلمت ان ما اصابه شيء. يقول فلما انفض المجلس سقط طاح. قلت ما لك يا مالك؟ قال قرصتني عقرب 3 لدغات، فما استطعت تأدبا مع حديث رسول الله ان اقوم لاني نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة اسألكم سؤال، خلونا صادقين، كيف ادبنا مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ يا جماعة اذا ذكر حديث النبي اخضع وقل سمعنا وطاعة. الله يناديك يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته. بعض الناس اليوم حتى عند قبره إذا أراد يسلم ولا يصرخ وينادي. دخل أبو جعفر المنصور المرة المسجد النبوي، الإمام مالك وين درس فيه؟ في الروضة. يقول لما جلس في الروضة يدرس بكى بكى بكى بكى حتى قيل أنه في أول لقاء ما استطاع أن يقول كلمة واحدة. قال جلست في هذا المكان وعلى يميني قبره صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان جلس أبو بكر وجلس عمر وجلس عثمان وجلس علي وجلس عبد الله بن عمر، يعني ابن عمر يفتي هنا في هذا المكان، والله ما جلست على هذا الكرسي إلا بعد أن شهد لي 70 من العلماء، 70 من كبار علماء المدينة شهدوا للإمام مالك أن يفتي. أفتى الإمام مالك وعمره كم؟ 20 سنة. الإمام مالك رجل مهاب. أبعطيكم قصة في هيبته، هي بينه وبين الإمام الشافعي، بذكر تفاصيلها في قصة الإمام الشافعي. يقول الإمام الشافعي لما جئت أبغى، قالوا له أهل مكة، الإمام الشافعي اسمه محمد بن إدريس، لما بلغ عمره 17 سنة قالوا له علماء مكة تجلس في المسجد الحرام وتفتي أمه. ونرجع للأم، وأنا بأكد على الأمهات أن لهن دور عظيم في تربية الأبناء. الله يجزى أم الإمام مالك عنا وعن الإسلام خير الجزاء، أهدت لنا هذا العالم، هذا الدرة، درة الزمان، الإمام الجهبذ الفقيه صاحب المدرسة المالكية صاحب دار الهجرة. وين أمهاتنا اليوم؟ وين الأمهات اللي عندها من مقومات التربية ما تستطيع أن تخرج عشرات مثل مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وغيرهم؟ نبغى 10 مثل ابن باز، ونبغى 100 مثل ابن عثيمين، ونبغى علماء سنة وفقهاء ومحدثون ومذكرون وأساطير. نريد جهابذة في العلم، ونقدر، عقول موجودة، أدوات موجودة. يقول محمد بن إدريس الشافعي ذهبت إلى مالك، ذهبت إلى أمي، قلت يا أمه طلب أهل مكة مني أن أدرس في الحرم، قالت حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد استعجلوك إلى أمر عظيم يا محمد. ليه يا أمي؟ أنا طلبت علم أهل بغداد، وطلبت علم أهل اليمن، وطلبت علم أهل الشام، وطلبت علم أهل مصر. قالت بقي علم الإمام مالك، باقي علم المدينة ما بعد طلبته. قالوا شو السوات؟ قالت تذهب إلى مالك وتطلب العلم عنده. والشافعي تتلمذ على الإمام مالك بالمناسبة، وقال عنه كلام عظيم، يقول ما رأيت أحدا ألف كتابا بعد كتاب الله أعظم ولا أثبت منه، يقصد موطأ الإمام مالك. وفعلا موطأ الإمام مالك اللي راح نتكلم عنه اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، الموطأ من التوطئة، من التمهيد، من التيسير. جمع حتى قال له أبو جعفر المنصور اكتب كتابا ابتعد فيه عن شدائد ابن مسعود وعن رخص ابن عمر ابن عباس، وابتعد عن شوارد ابن مسعود. يقول قال له الكلام فجمع كتاب. يقول فعلا، يقول انا ما ادري ايش كان هدف ابو جعفر المنصور، سياسي ولا، لكن هذا الكتاب. حتى قال له هارون رشيد اتأذن لنا ان نعلق كتابك على الكعبة؟ قال لا يا امام، انما اختلاف العلماء رحمة، لا تلزم الناس على كتابي وعلى رأيي، هذا فقهي، هذا مذهب، هذا رأيي انا اراه. المهم قال محمد الشافعي، قالت ثم روح للامام مالك واحفظ وتعلم عنده. قال يلا بروح. قالت لحظة قبل تروح احفظ موطأ مالك. يقول ما عندي موطأ مالك. يقول استعرت الكتاب 9 ليالي فحفظت الموطأ كاملا. 9 ليالي حفظ الموطأ. يقول يوم حفظته قالت امي رح، بس لحظة لا تروح لحالك. قالت ليه؟ قال ليه؟ قالت ما يسمع مالك، مالك شديد ولا يقبل شفاعة، والحكام يخافون منه، يهابونه هيبة ملوك. قالت خل نروح للوالي، والي مكة مثل ما تقول امير منطقة، والمدينة كانت تتبع المكة يعني زي المحافظة. راحوا الوالي المكة الخليفة او الامير، قالوا له ان هذا الغلام توه 17 سنة الامام الشافعي يبغى علم مالك، فاكتب له الشفاعة. قال ان اكتب المن المالك ثم جايني مالك ما يقبل. فيقول ترجته امي تقول له ارجوك اكتب له كتاب. قال بكتب كتاب مني المالك وكتاب للوالي حق المدينة عشان يروح يتوسط له يعني يشفع له. فكتب خطابين، فلما كتبها راح حول الى الوالي. يوم تخرج على والي المدينة وشاف الكتاب قال اجون انتم مجانين؟ ايقبل مالك شفاعة حاكم او والي لاجل حديث وسنة؟ يقول انا جالس اناظر، هذا اللي مرسول معي الوزير وهذا الوالي. قال لا ما اروح. يقول فرجوته قلت يا امام او يا خليفة انما انا احد ابنائك، ف فهذا حديث يعني توسط لي انا اتعلم السنة. قال والله لو ذهبت الى مالك انا وحاشيتي ووزرائي ومستنا غبراء العقيق الغبار ووقفنا على بابه ما قبل مالك منا. قال يا اخي جرب ما انت بخسران شيء. قال خلاص خلي خطابك عندي وتعالي بكرة العصر. يقول يوم جيت بكرة طلعنا يقول فعلا مرينا على الغبار وتعبنا. يقول يوم وصلنا عند باب الامام مالك طقنا الباب يقول طلعت الجارية. نعم. قال مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير من عندي طبعا زيادة لكنه سلم عليه. قال له قال الجارية قولي لمالك ان الوالي امير المنطقة تخيل يريدك. يقول دخلت الحين يروي القصة منه الشافعي. يقول فدخلت فتأخرت عينها رجعت قالت ان مالك يقول ان كنت تريد مسألة تبغى شيء اكتبها ورقة ويأتيك الرد مكتوبا وان كنت تريد حديثا تبغى تسمع العلم فمجلسنا معروف لديك. فكاله قال لا يا ابغى لقاء. قالت خذ موعد. يقول ما طلع. يقول فقلت قولي له ان معي كتابا مهما من والي المكة. يقول يمكن يتحرك. يقول تدخل. يقول تأخرت علينا. يقول شوية مطلعت معها كرسي وحطت الكرسي في النص. يقول يوم حطتها يقول الان الشافعي يروي. الشافعي صغير. يقول فخرج الامام مالك عليه عمامة وقلنسوة اهل المدينة. ما رأيت رجلا ذو هيبة يقول الشافعي تهابه الحكام والملوك كما رأيتها في مالك. يقول يوم طلع والله اني اشوف الوالي يرجع على وراءه والحاشية وجلس مالك على كرسيه. يقول ما رفع راسه. نعم. يقول فقدم الوالي الكتاب وهو يرتعد. يقول يوم قدمه خذاه مالك وقرأ الكتاب فحوى الخطاب ان يصلكم كتابنا هذا نحمد الله اليكم ويأتيكم محمد ابن ادريس الشافعي ممن تميز من الشباب ويحفظ كتاب الله وسنة نبيه يريد ان يلتحق معكم لحفظ حديث رسول الله عن طريقكم. يقول زعل مالك ورماه. قال احاديث رسول الله يؤخذ بالشفاعة والوسائل هزلت. ما عاد بقى الله يعني وين تبون توسطون حتى في العلم ما يدخل عندي لانه يبغاه يقعد معه في جلسته الخاصة. يقول قال الخليفة لبد سكت. الوالي ما عاد تكلم خلاص. يقول انا صاحب الحاجة يقول الشافعي وهذا من ذكاء الشباب. يقول فسحبت خطابي طايح والله شلته. قلت يا امام عفى الله عنك واصلحك الله انا ابنك محمد ابن ادريس الشافعي ولد يتيم ولدت في فلسطين. شوف الذكاء في العرض. مات ابي وعمري 3 سنوات وامسكت امي باذني وقالت يا بني والله اني لا ارجو ان يجمع الله بك الامة وقد تعلمت علماء اهل البصرة واهل الشام واهل العراق واهل اليمن وجئتك اليوم اطلب علم اهل المدينة. يا امام لقد حفظت كتاب الله. شوف الادب. ولقد حفظت الموطأ الذي كتبته بيديك وما جئتك الا طالبا لسنة رسول الله فلا تردني. يقول يوم سكت مالك قال ما اسمك؟ قلت محمد ابن ادريس الشافعي. قال تحفظ كتاب الله؟ قلت والله يحفظه. قال تحفظ الموطأ اللي كتبه مالك؟ قال احفظه اكثر ممن كتبه. تحدي يعني. قال امام مالك اقرأ علي من قوله تعالى ان الله فالق الحب والنوى في سورة الانعام. قال فوقفت وقوف اجلال وقرأت بترتيل حتى رأيت الامام مالك يبكي من قراءتي. ان الله فالق الحب والنوى. قال حسبك اقرأ من قوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط سورة الاعراف. يقول فقرأتها فحبرتها. يقول فاوقفني في 6 مواضع وانا اقرأ القرآن بترتيل. يقول لين شفت دموعه. يقول والله تخر مع لحيته. قال فامرني ان احدثه عن موطأة. يقول سألني في 6 مواضع في الحديث. يقول حتى رفعت رأسي فرأيت الامام مالك يبكي. يقول فنظرت في وجهه قال اشهد ان لا اله الا الله ان صحت فراسة مالك ابن انس فانت عالم من علماء هذه الامة. اللهم اشهد اني ما قبلت هذا الغلام خوفا من والي ولا خوفا من حاكم انما احتراما لسنة نبيك وحفظا لاوعية السنة عن طريق هذا الغلام. يقول فقربني اليه. يقول اذكرها لكم ان شاء الله تفاصيلها في اللقاء القادم. قال الامام الشافعي فمكثت في حلقته 4 سنوات ثم خلفت الامام مالك على كرسيه. قال الامام مالك: ما حدثت على كرسي رسول الله الا وانا قد تطهرت وتبخرت وتطيبت وتسوقت ادبا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له الامام، قيل انه لقي الامام محمد بن المنكدر، قالوا: هل كتبت عنه؟ قال: والله ما كتبت عن الامام محمد، لاني دخلت المدينة فوجدت الناس قد ازدحموا على حلقته، مزدحمين العالم، ومن كثرة ازدحامهم عليه كانوا وقوفا عند حلقته، فاستحيت تأدبا مع رسول الله ان اكتب حديث رسول الله وانا واقف. يقول: ما عمري كتبت حديث الرسول ولا رويت حديث النبي الا وانا جالس جلوس اجلال واحترام وهيبة. هذا واحد من علمائنا، هذه حضارتنا، هذا تاريخنا، هذه قدواتنا، هذا ما نفتخر به. هذا واحد، احنا ما نقول انه معصوم. مالك والامام ابو حنيفة واحمد والشافعي بشر يصيبون ويخطئون، وحنا ما عندنا عصمة لاحد ولا كهنوتية لاحد، انما عندنا الاجلال والاحترام والتقدير. انما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ولذلك وصيتي لنفسي المقصرة ولاخواني ولكل مسلم ان نعتني بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ان نربي الجيل تربية الكتاب تربية السنة، ان نخرج لامتنا قدوات صادقين. اليوم الامة تتسابق، الارض تتسابق على ابراز اشخاص سموهم نجوم، سموهم مشاهير، وسموهم باسماء كثيرة، خدعوا الناس باشخاص لا يستحقون ان ينظر لهم. والله بعضهم اسمحوا لي اذا شفته انك تنقض وضوءك تتوضا اذا شفته، ومع ذلك قالوا عنهم انهم لهم ولهم، بينما الامة فيها الحمد لله. نكمل ان شاء الله تعالى بسمع عبد الرحمن لقاءنا عن الامام مالك ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم، ونختم ان شاء الله به بسمع عبد الرحمن، ثم ندعو دعاء لنا وللمشاهدين ان شاء الله تعالى. حالة بالشيخ عبد الرحمن. الجرأة على الفتوى، الشعبي الوزير الفقيه عند عبد الملك مروان سألوه مرة مسألة وقال: لا ادري بالمسألة. قالوا: كيف لا تعلم؟ انت فقيه وعالم وما ادري ايش، ما تدري؟ قال: لا اعلم، لا علم لي بهذه المسألة. قالوا: ما تستحي انك ما تعلم؟ ما تستحي وانت العالم وكذا؟ قال: كيف استحي من شيء ما استحت منها الملائكة؟ سألهم الله قالوا: لا علم لنا الا ما علمتنا، هذا هؤلاء هم الملائكة، فكيف بالبشر؟ الامر الثاني على طاري الهيبة وهيبة العلماء امام الخلفاء وغيره، نبي سيرة العز بن عبد السلام اذا امكن لك الوقت، اذا اتسع الوقت ان شاء الله، لانه هو ابن تيميه ولد بوفاه العز بن عبد السلام، فاذا جو جميع ان شاء الله انهم بخير. والامام الشافعي ولد فينا وفاه الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى. الامر الثالث هو الاخير، السؤال: هل الشدائد المقصود فيها ابن عمر؟ لانك ذكرت ابن مسعود، هل ابن مسعود ولا ابن عمر؟ لان ابن عمر كان يتبع السنه وفيها التاسي بالنبي كان في بعض فيه شدائد. هو يذكر ابن عمر، يقول: تجنبنا شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشوارد ابن مسعود. شوارد ابن مسعود رحمه الله، هذا اللي ثبت على الامام مالك. وفي قصه الامام مالك الشهيره طبعا، الامام مالك لما ساله رجل فقال: لا ادري لا ادري، ماذا نقول للناس؟ قال: قولوا انه لا يدري. قال: كيف لا تدري؟ فلان يعرفها. قال: ذلك علمه الله، الله علمه ولم يعلمني، اختاره الله فعلمه. وايضا قصته المشهوره يقول: لا يفتى مالك في المدينه، هذه لها قصه راح اذكرها ان شاء الله تعالى في لقائنا القادم. سمي شيخ. الله يجزاك خير، تذكر بالناس بالوقف الموجود عندنا، وقف سمو الله يجزاك خير. اولا نسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق، اني داع فامن. اللهم انت الله لا اله الا انت الرحمن الرحيم، الملك القدوس ذو الجلال والاكرام، الاول والاخر والظاهر والباطن، انت على كل شيء قدير. اللهم يا سامع النجوى، يا سامع اصواتنا، يا سامع كلامنا ودعاءنا، يا رحمن يا رحيم ويا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، سألك بربوبيتك وألوهيتك وأسمائك وصفاتك. اللهم أنزل علينا هذه الساعة رحمة من رحماتك لا تبقي لها بؤسا، اللهم أنزل رحمة من رحماتك ترفع عنا بها البؤس وتقضي عنا بها الدين وتشفي بها المريض وتفك بها يا رب العالمين السجين والعاني يا رضا والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث يا ارحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم خص منهم اخواننا في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم انصر المسلمين اهل السنة في العراق. اللهم انصرهم في اليمن. اللهم انصرهم في اليمن. اللهم انصرهم في سوريا وفي فلسطين وفي اركان وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اقر اعيننا بجمع كلمة الاسلام والمسلمين. اللهم من اذاهم فآذه ومن مكر بهم فامكر به. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر واحمي جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم وفقهم وسددهم وثبت رميهم يا رب العالمين. وثبت اقدامهم واربط على قلوبهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين. خص منهم ولاة امرنا في هذه البلاد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح اعلامنا وتعليمنا. اللهم اصلح اعلامنا وتعليمنا واصلح احوالنا يا رب العالمين. اللهم في هذه الساعة العظيمة الكريمة اللهم انا نسألك ان تغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم من كان منهم ميتا فاغفر له وارحم. ومن كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على الطاعة وارزقنا بره يا رب العالمين. اللهم اجزي من يشاهدنا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأحبابنا يا رب العالمين خير الجزاء. اللهم استر على نساء المسلمين اللواتي يشاهدننا في هذه الساعة وغيرهن من نساء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظهن بحفظك يا رب. أقر أعين الآباء والأمهات بصلاح الأبناء والذريات يا رب العالمين. اللهم في هذه الساعات العظيمة وفق اللهم الحاضرين معنا في هذا المكان والمشاهدين لنا والسامعين لنا والناقلين لنا هذه الصورة وهذا الكلام يا رب العالمين. اللهم إنا قصدناك فلا تردنا خائبين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا خالصة. اللهم اجعلها خالصة. اللهم اجعلها خالصة. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا. اللهم إني ما أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بك عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لنا خالصة لك وشاهدة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اني اسالك التوفيق والقوة في القول والعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واحث اخواني المشاهدين مثل ما ذكرنا اخونا وائل على ما يتعلق بدعم الوقف وقف السمو للقران الكريم ولغيره فادعموا بارك الله فيكم وانتم مخلوفين في دنياكم واخراكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ بتركع ركعتين ولا بتقيم وصلى؟ نصلي نصلي. تحتاجون وضوء؟ لا بروح اعزكم الله هناك. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث

الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. يا كرام. غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله والصلاة الطيبة السلام عليك يا نبي. السلام علينا وعلى الله والصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وله الفضل. بحول الله بحول الله أبشر على أمرك يا صاحبي. الله يطول عمرك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير اجمعين. للمرة الثانية احنا بنقدم مسابقة مع الشيخ، والشيخ بيسألكم عن الدرس اللي انتم حضرتوه، واللي يجاوب على الأسئلة اللي بيعطيها الشيخ يكسب من متبرع عن طرف من طرف جمعية سمو 500 ريال لكل فائز، وعدد الفائزين 3. والآن الشيخ بيطرح لكم الأسئلة ونشوف من اللي كان مركز فيها. انتم قلتوا لي الاسبوع الماضي احساس الحساب. أينا. وانا الحقيقه كسول في متابعه الحساب وكذا، فانا اجير المسابقه للشباب يعني اساس اننا لان الناس اكيد ينتظرون واخشى انهم ايضا يفهمون ان المسابقه معنا او كذا. نسال الان يعني. اي تفضل. انا ابي وائل يسال سؤال ويجاوب. يلا عطنا سؤال وجاوب. طيب. بس انا والله بجاوب، لكن 500 دي برضه ترجع اسمه ماشي باسم اخوياي. اذا بتاخذها لك لا لا باسم اخوياي باسم اخوياي ولا باسمه، ونص منها الولد شو اسمه ابو فيصل بندر صغير. جزاك الله خير. اسلم. طيب السؤال، من هو الامام اللي راح للامام انس بن مالك؟ انس بن مالك الامام مالك الشافعي اسمه الكامل. هو يسأل ويجاوب. يقول لك اسأل أنت وجاوب أنت، يعني أحلى. لكنت سؤال لك. خلاص جاوبت أنا. محمد إدريس الشافعي. بيض الله وجهك. الله يجزاك خير. طيب متى ولد الإمام مالك؟ تفضل. السنة اللي مات فيها من؟ هذا السؤال الثاني. اللي مات فيها أنس بن مالك، هذا السؤال الثاني. يلا. جاوبه. أي جاوبه. أجرب. 500 من أمي وأبوي. وباسم اخواني للوقف ان شاء الله. ومن اللي جاوب هنا؟ عبد الرحمن. طيب خلاص جاء 500 محفوظ بالوقت بال ما شاء الله الشباب تبرعون ان شاء الله نصير اطيب منهم وهم اطيب. طيب ادفع 600 تبرع نصير انت اسف قد اسف خلاص انت تبرع به ان شاء الله الوحده 500 خلاص فارس تبغى تبرع لك خير والله تبرع والله العظيم والله جزاك الله خير 500 للوالده الله يطول بعمرها سددك ان شاء الله واجرك الله يحفظك هذا البرنامج